نكح والمحرمات أي المحرم نكاحهن بالنص 14 في بعض النسخ 14 تبع بالنسب وهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح لكن مع الكراهة وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا وللأخت شقيقة كانت أو لأبي وللأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم والخالة حقيقة أو بتوقف كخالة الأب أو الأم والعمة حقيقة كانت حقيقة أو بتوقف كعمة الأب وبنت الأخ وبنات أولاده من ذكر وأنثى وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر وأنثى وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا واثنتان أي المحرمات بالنص واثنتان أي المحرمات بالنص اثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين بالنص عليهما في الآية وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا كما سيأتي التصريح به في كلام المثل. إذا هنا وقفنا في الحاشية فوقفنا عند الكلام على المحرمات بالرضاع و يجمع ذلك بيتان لجمال الدين الكونوي يقول فيهما وينتشر التحريم من مرضع إلى فصول فصول والحواشي من الوقت ومن له در إلى هذه ومن له وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى فصوله فقط وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من أصله فقط مرة أخرى وينتشر التحريم من مرضع إلى وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من أصله فقط الرضاع ينتشر التحريم فيه إلى أصول المرضعة وفصول المرضعة وحواشي المرضعة وممن له در إلى هذه يعني من الرجل الذي وطئها فسبب لها الدر سبب لها اللبن أيضا إلى أصوله وفصوله وحواشيه وأما من جهة المرضع اللي هو الرضيع فالتحريم ينتشر إلى الفصول فقط لا إلى الأصول ولا إلى الحواشي اللي يجي من حضراتكم يبقى يقول للعمال يفتحوا المراوح والنور يجوا بدري واحد منكم يتطوع يعمل حاجة بسيطة يعني مش صعب ممن له در ممن سبب له الدر والفحل ايضا عليه من الأربعة، يحرم عليها ويحرم عليه أمها إن كان ذكرا، إن كان ذكرا فيحرم عليه أمها جدته إن على. أصولها أي بناتها انفصل منها، يعني بناتها حفيداتها وإن ذل، فهذه أم من الرضاعة وهذه جدة من الرضاعة وهذه أخته من الرضاعة إلى آخره. والحواشي من الوقت يقصد أخت المرضعة وهي خالته، وخالة المرضعة وعمة المرضعة من حواشي أخت المرضعة خالته، خالة المرضعة أخت جدته، عمة المرضعة كذلك عمته، وهكذا من الرضاعة. وممن له در من مرضع الكلى وصول وصول الحواشي من الوقت. وممن له در لبن إلى هذه، ممن له در إلى هذه فتح طوله طوله انفصل منه طوله وحواشيه أيضا. وهذا أبوه من الرضاع الذي وطئها إما في زواج وإما بملك اليمين وإما وطئ الشبهة، وأصوله إن كانت أنثى فزوجها أبوه من الرضاع. ابنه أخوه من الرضاع، أبوه جده من الرضاع، وهكذا أخوه عمه من الرضاع. إذا قلت فعمها أخوها جدها أبوها كل هؤلاء حرام. لذلك عائشة لما قالت ان فلان يستاذن علي ورفضت ان تدخله فقال انه عمك، قال صلى الله عليه وسلم انه عمك من الرضاع، ادخلي يعني. وممن له درو الى هذه ومن رضيع الى ما كان من قصده فقط. بمعنى أن حصول هذا الرضيع يحصل بينهم وبين المرضع وبين حصولها وحصولها وحصولها والبحر وحصوله وحصوله وحصوله، يحصل التحريم. ولو كان الرضيع ذكرا يحرم عليه المرضعة وبنته، هذه أخته من الرضاع، بنت المرضعة أخته من الرضاعة، لو لهذا الرضيع ابن تكون بنت المرضعة، تكون بنت المرضعة عمته من الرضاعة، هذه أخته من الرضاعة، هي بنت المرضعة أخته من الرضاعة. وما علاقتها بفضله بابنه مثلا؟ عمته اخت ابيه بعمته، تحرم على فصوله على فصوله، لكن لا تحرم على حواشيه، لا تحرم على اخيه اخويا او عم اخوال او اب. هذه المرضع لا تحرم على ابي الرضيع، المرضى لا تحرم على أبي الرضيع ولا على أخي الرضيع ولا على خال الرضيع ولا على عم الرضيع، إنما تحرم على الرضيع وعلى فصول الرضيع من أولاده وأحفاده وهكذا. لو دخل تحريم الرضيع لما يكون فيه وفي فصوله في الرضيع وفي فصوله فقط. عايز ايه يا محمد؟ من الوقت الحواشي لا يكونون الا من الوقت، فهذا من كمالة البيت يعني حسب. قال الماتن والشارح رحمه الله تعالى: والمحرمات بالنقص أي تؤال فيما سبق، والمحرمات بالنقص أربع بالمطاهرة، وهن أم الزوجة وإن علت أمها سواء من نسب أو رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا. والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وإن علا. وزوجة الابن وإن تفل. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد، وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط، وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بينها أو فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما نسب أو رضاع ولو رضيت أختها بالجمع. ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها، أو لا يجمع بين أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا فالثاني هو الباطل، إن علمت السابقة فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نفيت منع منهما. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء لملك اليمين، وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، فإن وطئ الهمزة على الياء مش على الصف واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها. وأشار لضابط كلي بقوله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبق أن الذي يحرم من النسب سبع فيحرم برضاء تلك السبع أيضا. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم الناس الشارح في الدار. قوله والمحرمات، الكلام الآن على المحرمات بالمطاهرة، أربع نص على تحريمهن بالمطاهرة. لو سمحت ارفع الكرسي ده لو تكرمت. والمحرمات بالنص أربع إلى آخره. قال: لو صنع الشارح فيه كما صنع في الذي قبله لكان أولى وأنسب، بأن يقول وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا وأربع إلى آخره. ليه؟ لماذا يكون أولى وأنسب؟ قال: لئلا يوهم الاستئناف، لئلا يوهم الاستئناف. هذه عبارة مقترحة من المحشي، يقول مرة أخرى: لو صنع الشارح نقاط فيه في هذا الموضع في هذا المقام، ضمير يعود على الموضع أو المقام، كما صنع في الذي قبله اللي هو في الرضاع لكان أولى وأنسب. كيف؟ قال: بأن يقول الآتي جملة مقترحة، وعطف المصنف على قوله سابقا سبع قوله هنا وأربع إلى آخره. هذه نهاية الجملة المقترحة. علة الأولوية والأنسبية إيه؟ قال: لئلا يوهم الاستئناف، لئلا يوهم الاستئناف أن هذا كلام جديد يعني، بل هو في الحقيقة معطوف على ما قبله من أن كل ذلك محرم بالنص، بنص القرآن، بنص سورة النساء، لئلا يوهم الاستئناف يعني الكلام الجديد. لكن الشارح اتكل على علم ذلك من سابقه، وإنما غرضه حل المعنى. طيب، بالمطاهرة، والمحرمات بالنص أربع بالمطاهرة، أي حرمنا بسبب المطاهرة. ما هي المطاهرة؟ قال: وهي معنى يشبه القرابة يترتب على النكاح، وهي معنى يشبه القرابة يترتب على النكاح. فالمعنى القائم بأم الزوجة يريد أن يبين وجه المشابهة بين القرابة، بين المطاهرة وبين القرابة. فالمعنى القائم بأم الزوجة يشبه المعنى القائم بأم النسب، وهكذا. أم الزوجة اللي هي الحماه، المعنى القائم فيها هو المعنى القائم يشبه، يعني مش هو بالضبط طبعا، يشبه المعنى القائم بالأم النسبية، فهي كأمك، حماتك كأمك، وهكذا وهكذا. يعني عمة الزوجة وأخت الزوجة، عمة الزوجة تشبه جدة الزوجة، تشبه جدة النسب، وبنت الزوجة تشبه بنتك، وعمة الزوجة تشبه عمتك، إلى آخره. قال: وهن أي الأربع اللاتي حرمن بالمطاهرة: واحد، أم الزوجة، أي بواسطة أو بغيرها، أم المباشرة يعني بغير واسطة، أو أم بواسطة وهي أم غير مباشرة يعني جدة الزوجة وإن علت، كما أشار إليه الشارح بقوله: وإن علت أمها، اللي هي بواسطة. ومثل أم الزوجة أم الموطوءة بملك اليمين، وأم الموطوءة بشبهة، لأن من وطئ امرأة بملك اليمين حرم عليه أمهاتها، الأم وإن علت، وبناتها البنت وإن سفلت، وحرمت هي على آبائه وأبنائه تحريما مؤبدا بالإجماع. وكذا الموطوءة بشبهة، كأن ظنها زوجته أو أمته، فيحرم عليه أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه، بخلاف المزني بها. فللزاني نكاح أم من زنى بها ونكاح بنتها، كما أن له نكاح المزني بها نفسها. ولأبيه وابنه نكاحها، لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والطهر، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا، لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والطهر، فلا يثبت كل منهما بالزنا، لا يثبت كل منهما اللي هو النسب والطهر بالزنا، لأن محل امتنان، والزنا فاحشة من الفواحش. قال: وليست المباشرة بشهوة كلمس وقبلة كالوطء في التحريم، خلافا للحنفية. فمن باشر امرأة بشهوة فلا تحرم عليه أمها ولا بنتها. لماذا؟ لأنها أي المباشرة ولو بشهوة لا توجب العدة، فلا توجب التحريم، فكأن علة العلة مش الحكمة، العلة هي الوقت المنضبط. العلة عند الشافعية في التحريم حصول العدة، وطء ترتب عليه عدة، سواء كان وطئا في زوجية صحيحة أو فاسدة، أو كان وطئا بشبهة، أو كان وطئا بملك، يعني كل ذلك ينتج العدة، كل ذلك يلزم منه العدة. ولما كان الزنا لا عدة له، الزنا لا عدة له فلا تحريم بها. لما كان المباشرة بغير وطئ لا عدة فيه فلا تحريم به. فالحنفية عندهم أن من باشر امرأة بشهوة سواء كان حراما أو لم يوصف بحل ولا حرمة، كأن باشرها يظنها زوجته أو أمته الموطوءة، من باشر امرأة بشهوة عند الحنفية يحرم عليه نكاحها، عندنا لا، هي عدم وجود العلة وهي عدم ترتب العدة على هذه المباشرة. إلى هنا في أي سؤال؟ تكلم على أول المحرمات بالمصاهرة وهي الأم. قال وإن علت أمها، أم الزوجة، أم الزوجة وإن علت أمها، فيشمل أم أمها وهكذا، أم أم أمها، أم أم أم أم أمها إلى آخره. قال وإنما أظهر، أظهر يعني الاسم، المقام مقام إضمار، فعبر بالاسم الظاهر، إظهار في مقام الإضمار، حقه أن يقول وهن أم الزوجة وإن علت، لكنه أظهر فقال وإن علت أمها. قال وإنما أظهر لأنه لو قال وإن علت يعني فقط لربما توهم أن الضمير عائد على الزوجة لأنها أقرب مذكور، ولا معنى له، الزوجة لا تكون عالية، الأم تكون عالية بأن تكون جدة، البنت تكون سافلة بأن تكون حفيدة. لكن الزوجة لا تكون عالية، الزوجة هي واحدة فقط. فهنا أظهر في مقام الإضمار حتى لا يتوهم أن الضمير يعود على الزوجة. كيف يتوهم ذلك ولماذا يتوهم ذلك؟ لأنه أقرب مذكور، لكن عود الضمير على الزوجة لا معنى له، فحتى لا يربكك أظهر في مقام الإضمار وقال وهن أم الزوجة وإن علت أمها. سواء من نسب أو رضاع، سواء كانت أما لها من نسب يعني أو رضاع، فأم الزوجة من الرضاع تحرم عليك كما تحرم عليك أمها من النسب. قال فلا فرق بين أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع. قال سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا. يعني سواء دخلت بالزوجة أو لم تدخل، بمجرد العقد على هذه الزوجة حرمت عليك أمها، وإن علت حرمت عليك أمها من النسب أو من الرضاع. ما الدليل؟ قال أي لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم. وأمهات نسائكم، فالمرأة يقال امرأة الرجل بمجرد العقد، نساء جمع امرأة، نساء جمع امرأة، لأنه لا مفرد له من لفظه، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، مفرده امرأة، يقال امرأة الرجل ولما يدخل بها. فلما أطلق القرآن الكريم قوله وأمهات نسائكم دل على أنه بمجرد العقد الذي تسمى به المرأة امرأة للرجل تكون أمها حراما عليه. وده وجه الدلالة أنه قال وأمهات نسائكم. أنتوا فرحانين ليه؟ بتبص على إيه؟ وأمهات نسائكم. وجه الدلالة أنه قال أمهات نسائكم، والنساء جمع امرأة، وكأنه قال وأم امرأتك وأم امرأتكم امرأتكم، يعني إن صحت الجمع. والمرأة تكون امرأة للرجل بمجرد العقد، فبمجرد العقد على المرأة تحرم أمها وإن على. فالعقد قال المحسي فالعقد على البنات يحرم الأمهات. قاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، في مقابل الدخول على الأمهات يحرم البنات. قال وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات. إذا عقدت على امرأة ثم طلقتها يجوز لك أن تتزوج بابنتها، هي الربيبة، ما دمت لم تدخل بهذه الأم. إذا عقدت على امرأة ولم تدخل بها يجوز لك بعد أن تطلقها أو تموت أن تتزوج ببنتها التي هي ربيبتك، لأنك لم تدخل بأمها. فالقاعدة تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول للأمهات يحرم البنات. مرة أخرى، العقد مجرد العقد بلا دخول، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال فالعقد على البنات يحرم الأمهات، وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات، كما تذكره المصنف بقوله استحقوثا والربيبة إذا دخل بالأم أغلق القلب. والربيبة تحرم بشرط إذا دخل بالأم. فإن قيل لما لم يعتبر الدخول في تحريم الأمهات واعتبروه في تحريم البنات، أجيب بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة الأم عقب العقد على البنت لترتيب أموره، فحرمت بالعقد ليدخل ذلك عليه ولا كذلك البنت، فلم تحرم إلا بالدخول. فإن قيل مرة أخرى، مال كان يعلل لي الفرق الذي بين الأم والبنت في حرمة الأم إذا عقد على البنت وعدم حرمة البنت إذا عقد على الأم، ما الفرق بينهما؟ فإن قيل اللام حرف جر دخلت على ما الاستفهامية، وحروف الجر إذا دخلت على ما الاستفهامية تسقط ألف هاء رسما ونطقا. عما، بما، لما، فيما، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر يسقط وجوبا ألفها تسقط وجوبا في الرسم وفي النطق، ويمكن أن يتعاض عنها بهاء السكت عند الوقت، تقول لما، عما، فيما، مما، إذا أردت أن تقف لها. لما لم يعتبروا الدخول في تحريم الأمهات فاكتفوا بالعقد، واعتبروا يعني اكتفوا بالعقد من عندي يعني، واعتبروه في تحريم البنات. الإجابة، أجيب بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة الأم عقب العقد على البنت لترتيب أموره، فحرمت بالعقد ليدخل ذلك عليه، يريد أن يجهز البيت، يريد أن يتفق على أشياء تخص بالزواج، فيكلم أباها ويكلم أمها، فحرمت ليدخل ذلك عليه لتكون كأمه، يدخل عليه أن يباشرها بكلام وأن يراها وأن تراه إلى آخره. ولا كذلك البنت إذا تزوج بامرأة لا يحتاج إلى أن يكلم ربيبته، لا يحتاج إلى أن يكلم بنتها، فلم تحرم إلا بالدخول. قال: لكن لا بد في تحريم الأم بالعقد من صحته. لكن لا بد في تحريم الأم بالعقد حتى يكون حتى تحرم أمها حتى تكون أمها حراما عليه، لا بد من صحة العقد على بنتها. لكن لا بد في تحريم الأم بالعقد على بنتها، يعني من صحته، من صحة عقده على بنتها. قلنا لا يشترط الدخول، مجرد العقد، يشترط بقى أن يكون هذا العقد صحيح. فلو كان فاسدا لم تحرم من هي بالعقد، فلو كان فاسدا لم تحرم بالعقد من هي الأم. أستاذ حنين ليه؟ فلو كان فاسدا، فلو كان عقده على البنت فاسدا لم تحرم الأم بالعقد. نعم، لو وطئ بعد العقد الفاسد حرمت بالوطئ لأنها من قبيل أم الموطوئة بشبهة وهي حرام كما مر. هذا العقد الفاسد بمجرده لا يحرم الأم، العقد الفاسد على البنت بمجرده لا يحرم الأم، لكن لو وطئ أو دخل يعني بهذه الموطوئة بهذه المعقود عليها عقدا فاسدا، لو وطئها حرمت أمها من كونها أما للموطوءة بشبهة، من قبل كونها أما للموطوءة بشبهة. قال: بخلاف بنت الزوجة فإنها تحرم بالدخول سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، طبعا لأن الدخول أو الوطئ يحرم، سواء أكان العقد على الأم فاسدا أو صحيحا فبالدخول تحرم بنتها، لأنه إن كان صحيحا تحرم بالوطء في العقد الصحيح، وإن كان فاسدا تحرم بالوطء في العقد الفاسد، الوطء بشبهة. والحاصل يعني هيعطيك الآن ضابطا في هذا الباب، والحاصل أن من حرم بالعقد لا بد في تحريمه من صحة العقد، إلا إن حصل دخول بالفعل فيحصل التحريم بالوطء لا بالعقد. ومن حرم بالدخول كالربيبة فلا يعتبر فيه صحة العقد. والحاصل أن من حرم بالعقد الأم والجدة وإن علم، لا بد في تحريمه من صحة العقد، إلا إن حصل دخول يعني على البنت بالفعل فيحصل التحريم بالوطء لا بالعقد. الجملة الثانية: ومن حرم بالدخول كالربيبة، يعني وحفيدة الزوجة وإن نزلت، فلا يعتبر فيه صحة العقد، فلا يعتبر فيه صحة العقد، لأن الوطء كاف التحريم سواء كان من عقد صحيح أو من عقد فاسد. إلى هنا في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ كنت رفعت يدك منذ قليل حضرتك، انتهى السؤال؟ نعم. لا يستبرئ الرحم ما دام مفيش حمل خلاص، عشان نتكلم على العده لا في شده، تبين ان في حمل يبقى يمتنع عنها لغايه لما تنتهي عدتها، لكن تتزوجها على طول، تتزوجها ولا عده ولا في استبراء. لكن لو تبين انها حامل خلاص ينتظر. نعم نعم عندك سؤال اخر؟ لا لا ينطبق عليها انها زوجته، لانها موطوءه. امهات نسائكم ده مجرد ما عقد، ايه علاقه ده بالموطوءه بشبهه؟ تحرم مش عشان امهات نسائكم، تحرم عشان وطيئه انها ام الموضوع. الدخول تحرم باختلاف الدخول، لكن ام بالدخول كلام مش على العقد وعلى فساد العقد وصحة العقد، كلام على الدخول. لكن بالعقد لا. طب اقرأ اللي قبلها لو سمحت، اقرأ الجملة التي قبلها قبل كلمة بخلاف. اقرأ اللي قبل كلمة بخلاف. يقول فالعقد على البنات يحرم الأمهات. العقد اختلاف جاي في كده، اختلاف جاي في العقد. البنات لا يحرمن بمجرد العقد. يقول يا سيدي لكن لا بد في تحريم الام بالعقد من صحته، لا بد في تحريم الام بالعقد من صحته. ماشي يا محمد؟ ماشي يا حبيبي؟ لا بد في تحريم الام بالعقد من صحته. شوف بقى ايه على بخلاف بنت الزوجه، فانها تحرم بالدخول. كويس؟ ما انتهاش الكلام، سواء كان العقد صحيحا او فاسدا. ادي وجه الخلاف. وجه الخلاف انها تحرم مش بالدخول فقط، تحرم بالدخول سواء كان العقد صحيحا او فاسدا، سواء كان العقد صحيحا او فاسدا. طب واللي قبليها؟ يقول لكن ادراك لا بد في تحريم الام بالعقد من صحته، صحة العقد. بخلاف الكلام مش على الواقع يا شيخ محمد، الكلام على صحة العقل. ايه هو العبارة دي غلطها ايه بس؟ العبارة دي غلطها ايه؟ أم البنت، أم البنت، ما هو قالها من شوية، لكن لابد في التحريم الأم. طب اقرا اللي قبلها، لكن لابد في تحريم الام. اللي هي ام الزوجه، هنقول تاني بخلاف ام الزوجه؟ ما هو اتكلم على ام الزوجه خلاص. ما هو قالها، ما هو قالها وانتهى منها، علشان عشان عدم التفريق للتسويه، سواء اكان العقد صحيحا او فاسدا. وجه الخلاف ان في الام نحتاج الى صحة العقل، وفي البنت لا نحتاج الى ان ننظر الى صحة العقل. نكمل. ثالثا من المحرمات بالمصاهرة، قال والربيبة، اي بنت الزوجة كما قاله الشارح، سواء كانت من نسب او رضاع، يعني بنتها من نسب او بنتها من رضاع. وكذا بنات بنت الزوجة حفيدة، وبنت ابن الزوجة حفيدة، وبناتها يبقى حفيداتها من جهة الصلبيات، وحفيداتها من جهة الابناء الصلبيين، وان نزلوا او وان نزلنا. ولذلك ذكر الماوردي في تفسيره، الماوردي الشافعي الفقيه الشافعي له تفسير الماوردي معروف مطبوع. ولذلك ذكر الماوردي في تفسيره أن الربيبة بنت الزوجة وبناتها، وبنت ابن الزوجة وبناتها. الربيبة اللي في سورة النساء ليست قاصرة على البنت المباشرة، البنت الصلبية، البنت وإن نزلت. ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب، لأنها من بنات زوجته، وهي مسألة نفيسة جدا يقع السؤال عنها كثيرا. لماذا يقع السؤال عنها؟ لأنها ليست متبادرة من نص الآية. نص الآية وربائبكم، فقد يظن ظان أنها المباشرة، البنت الصلبية للزوجة، بدليل أنه بعدها يقول التي في وربائبكم التي في حجوركم. ويأتي الكلام بقى، هل لابد من اشتراط أن تكون قد تربت في الحجر أو لا؟ فيقولون لا يشترط ذلك، بل الغالب ده خد أغلبي فقط. ده الكلام كله على البنت الصلبية، لا إياك أن تظن أن الكلام على البنت الصلبية فقط، بل بنات الزوجة وإن نزلنا. فالربيبة أو بنت الربيبة أو بنت الربيب، وإن نزلت هاتيك الحفيدة. الربيبة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة. إذا هو نفس الزوج هذا الذي تزوج بامرأة لها بنت من غيره، هو نفسه راب، اسم فاعل راب، ربها من ربة، ربة رابا با، مش ربا، لا ربا، مش ألف مقصورة، راء باء مشددة، رابا با. فهو ربها فهي ربيبته أي مربوبته. يبقى هو راب اسم فاعل، وهي مربوبة اسم مفعول، فاستخدمه فعيل بمعنى مفعول، ربيبة بمعنى مربوبة، هو راب وهي ربيبة بمعنى مربوبة، فعيل بمعنى مربوبة. وكذلك الزوجة، إذا المرأة يعني إذا تزوجت برجل لها له ابن من غيرها، امرأة تزوجت برجل له ابن من غيرها فهو ربيبها، فهو ربيبها، هذا الولد ابن زوجها من غيرها ربيبها أي مربوبها، لا أنها تصرف عليه وتنفق عليه، لكنه غالبا ما يكون في حجرها أيضا، تتربى في حجرها غالبا. والرب فيه حركة، لذلك يقال اللبن الرايب، اللبن المربوب، لأن فيه حركة، في نوع من الحركة. فالولد على حجرك تهدهده تحركه، فالرب فيه نوع رب، فيه نوع حركة وهدهدة. والربيبة أي بنت الزوجة كما قاله الشارح سواء كانت من نسب أو رضاع، سواء كانت بنتا، يعني بنتا للزوجة من نسب بنتها الفرضية أو من رضاع أرضعتها. شوف يا اخوانا مرضعة ورضيعة، هذه اربعتها، اربعتها بلبن زوجها، صار هذا أبوها من الرضاعة لأنه صاحب اللبن، فهذا محرم عليها، يحرم عليها أن تزوج رضيعة امرأته لأنه صاحب اللبن، فده لبن فالفحل الذي وطئ هذه المرأة فامتلأ فدي أرضعت أرضعت هذه أبوها من الرضاعة، هذا بعد أن أرضعتها طلقها أو بات عنها تزوجت بآخر، تزوجت بآخر. عندما أرضعت هذه لم يكن هذا متزوجا بها، لم يكن متسببا باللبن الذي في ثديها الذي أرضعت به هذه الرضيعة. هل يحرم عليها؟ هذا يحرم عليها لأن لبن الفحل هو الذي وطئها فامتلأ ثديها باللبن الذي أرضعت به هذه، فحرم عليه لأن لبن الفحل. لكن لما مات أو طلقها تزوجت بآخر بعد أن أرضعت هذه وانتهت من رضاعها وكبرت هذه وشبت، ثم تزوجت بشخص آخر، فهل يحرم عليه أن يتزوج بهذه؟ يحرم عليه. لماذا يحرم عليه؟ بسبب الزواج منها. بسبب أنه صارت أمها موطوءته، صارت أمها موطوءته، هذا الذي يتكلم عنه الآن. هذا الذي يتكلم عنه الآن. يقول والربيبة أي بنت الزوجة كما قاله الشارح سواء كانت من نسب أو رضاع، أهو بنت الزوجة من رضاع، هذه بالنسبة لهذا إيه؟ بنت الزوجة من رضاع تحرم عليها. والربيبة أي بنت الزوجة كما قاله الشارح سواء كانت من نسب، يعني البنت الصلبية، أو رضاع كما على السبورة، وكذا بنات بنت الزوجة وبنت ابن الزوجة وبناتها. ولذلك ذكر الماوردي في تفسيره أن الربيبة بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها. ذكر أن الربيبة اسم أن بنت خبر أن الربيبة ليست بنت الصلبية فقط، بل بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها إلى آخره. ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب لأنها من بنات زوجته. وهي مسألة نفيسة جدا، يقع السؤال عنها كثيرا. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال إلى هنا؟ قال: إذا دخل بالأم، والربيبة إذا دخل بشرط، إذا دخل بالأم، بخلاف ما إذا لم يدخل بها. الدليل لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن يشترط الآن أن تكون في الحجر اللاتي في حجوركم. حجور جمع حجر أو حجر، حجور جمع حجر أو حجر بكسر وفتح الحاء. قال: وذكر الحجور في الآية جري على الغالب، فإن من تزوج امرأة تكون بنتها في حجره أو في حجره غالبا. إلى هنا في أي سؤال؟ لا يحرم، وضع الكبير لا يحرم عند الجمهور، المذاهب الأربعة، عند جمهور علماء المسلمين، علماء المجتهد والمسلمين لا يحرمون برضاع الكبير. جمهور مجتهدي المسلمين لا يحرمون برضاع الكبير. في أي سؤال في الدرس؟ نعم. لولد الزوج، الزوج بالربيبة صح؟ لماذا لا تزوجها؟ هذا الزوج له ابن من غير هذه الزوجة. عندما تزوج هذا الرجل من هذه المرأة ولها بنت من غيره، هو له ابن من غيرها، هذه بنتها وهذا ابنها، يتزوجوا ويعملوا فرح ويعزمونا ونبارك لهم وكل حاجة. ولذلك في مشكلة، مشكلة لما يكون الرجل معه ابن والمرأة معها بنت وتزوجان، في مشكلة في الإقامة معا، لأن الأولاد ليسوا محرمين على بعض. في مشكلة هنا إذا تزوج رجل معه ذكور بامرأة معها إناث صغيرات، يعني ليسوا مستقلين في بيوت، فيكون في مشكلة في إقامة الذكور مع الإناث، مشكلة كبيرة لابد من أن تتحجب منه، من ابن زوج أمها، وهو لا ينظر إلى بنت زوجة أبيه، مشكلة ضخمة. نعم. بنت الزوجة الأنثى تتجوز أنثى، ابن الربيع هيتجوز الراجل. طب ايه رأيك تاني؟ ايه رأيك تاني؟ ايه المشكلة؟ طب اقرا اللي قبليها، اقرا اللي قبليها. ذكر المواضيع في تفكيره ان الربيع اقرا كده وسمعنا صوتك الجميل. أن الربيبة، مين هي الربيبة اللي في قوله تعالى وربائبكم؟ مين هي يا موردي؟ تقصد يقصد القرآن الكريم إيه من قوله وربائبكم؟ تفضل اقرأ. مين هي الربيبة؟ أن الربيبة هي ها؟ بنت الزوجة. بس؟ بس؟ بس؟ أيوة بس، رد عليا بس؟ لا مش بس، مين تاني غير بنت الزوجة؟ وبناتها. خلاص مين بس ولا في كمان؟ في تاني؟ هتقول هي دي بنت بنت ابن الزوجة، يعني بنت الربيب. ابن الزوجة اسمه الربيب، وبناتها كمان. حضرتك اتجوزت بواحدة، الواحدة دي معاها بنت ومعاها ابن. حضرتك اتجوزت بواحدة معاها بنت ومعاها ابن، البنت دي اسمها ربيبة والولد اسمه ربيب. خلاص البنت دي حلال ليك حرام. طب الولد دوت لما يخلف بنت يبقى اسمها ايه البنت دي؟ اسمها بنت الربيب، حلال ليك ولا حرام؟ ما هو ده السؤال بتاعك. يحرم عليه الربيبة وبنت الربيب. خلاص؟ أي سؤال آخر؟ قال والمراد بالدخول بعد أن عرفك أنه تحرم الربيبة إذا دخل بأمها، قيل إذا دخل بأمها، ما المقصود بهذا الدخول؟ قال والمراد بالدخول بالأم وطؤها. طيب ما ده معروف الدخول يعني الوطأ، لا انتبه، وطئها ولو في الدهر. ومثله يعني في حصول التحريم، ومثله استدخال منيه المحترم ولو في الدبر ايضا، يعني لا يشترط ان يكون وطئا بادخال الذكر في الفرج، بل ولو ادخال الذكر في الدبر، بل حتى ولو بلا إدخال، ولكن بشرط أن يكون منيا محترما. هل هذا المني المحترم في فرج أو في دبر الزوجة؟ إذا دخل منيه المحترم في فرج أو دبر زوجته حرمت عليه ربيبته وبنت ربيبه وإلى آخر إلى آخره ولو تفلنا. والمراد بالدخول بالأم وطؤها ولو في الدور، ومثله استدخال منيه المحترم. وقد عرفت في الحصة السابقة ما معنى المني المحترم، يعني الذي خرج بطريقة مباحة غير محرمة، خرج بطريقة غير محرمة. إذا استدخلت هي أو غيرها هذا المني في فرجها أو في دبرها حصل التحريم. وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم حياة الزوجة، يعني فلو ماتت قبل الدخول ثم وطئها بعده، عفوا بعد موتها، ثم وطئها بعد موتها لم تحرم بنتها، لأن ذلك لا يسمى دخولا عرفا وإن تردد فيه الروياني. مرة أخرى، وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم، الدخول الذي عرفته إما دخول في الفرج أو في الدبر أو إدخال المني في الفرج أو في الدبر، أن يقع في حياة الأم. فلو وقع، فلو ماتت قبل الدخول ثم وطئها بعد موتها، يعني او استدخلت من او استدخل هذا المني في فرجها أو في دبرها لم تحرم بنتها. لماذا؟ لأن ذلك لا يسمى دخولا عرفا. وإن تردد فيه الرويان. وعلم من ذلك أن بنت الزوجة غير المدخول بها، الزوجة غير المدخول بها لا تحرم. وعلم من ذلك أن بنت الزوجة غير المدخول بها لا تحرم إلا المنفية بلعان، فتحرم عليه. إلا المنفية بلعان فتحرم عليه. لماذا؟ مر علينا هذا، لأن له استلحاقها فتلحقه، إذا استلحقها فيثبت لها جميع الأحكام كما مر. تصور كده، قال وصورتها أن يعقد على امرأة. هو بيصور ليه؟ يحتاج إلى التصوير ليه؟ لماذا يحتاج إلى التصوير؟ لأنه بيقول بنت الزوجة غير المدخول بها، ثم يستثني ويقول إلا المنفية بلعان. ازاي هتكون بنتي؟ ده انا اصلا لم ادخل بامها. مش بس نفتها، ده انا لم ادخل بامها. قال بس انت لو استلحقتها لحقتك. وكيف تلحقني وانا لم ادخل بامها؟ هو هيصور عشان كده بقى. التصوير جاء من اجل هذا، كيف تلحقه وهو لم يدخل اصلا بامها؟ يعني يتصور فيما لو دخل بامها، طيب دخل بامها ولم تنجب منه، دخل بامها وانجبت منه، ثم بعد دخول دامت منين؟ جاءت بولد فلاعنها. جاءت ببنت او بولد او الى اخره ولاعنها. قال هذا الولد خاصة اللي قبله أولادي لا أشكك فيهم، منك لا أشكك فيك، لكن هذه البنت خاصة، آخر بنت، أحدث بنت، ليست بنت، هذه من بنا. عندك شهود؟ مش عندي غير نفسي. خلاص لاعنها، لاعنها. هذه يتصور أن تكون بنته، يتصور أن تكون بنته، يتصور أن يكون كاذبا. ليه؟ لأنه أنجب منها قبل ذلك. لكن نحن عندنا الآن بيتكلم على رجل لم يدخل أصلا بزوجته، فكيف يتصور أن تكون هذه بنته رغم أنه لم يدخل بزوجته؟ أحتاج إلى التصوير. أقرأ مرة أخرى قبل أن نقرأ السورة. وعلم من ذلك أن بنت الزوجة غير المدخول بها، زوجة لم يدخل بها، انتبه. وعلم من ذلك أن بنت الزوجة غير المدخول بها لا تحرم، دي سهلة، لأنه اشترط الدخول بالأم حتى تحرم البنت. لكن المشكلة في الاستثناء، إلا المنفية بلعان فتحرم عليه. ليه؟ هذا مر علينا، لأن له استلحاقها فتلحقه، إذا استلحقها ويثبت لها جميع الأحكام كما مر. ده كلام غريب شوية، لأنه لم يدخل بأمها، فيحتاج إلى التصوير. قال وصورتها أن يعقد على امرأته، كويس، وتأتي له ببنت. ها أدي الكلام بقى، بعد مضي مدة من حين إمكان اجتماعهما يمكن كونها منه. يبقى لابد أن يمر وقت، لابد أن يمر وقت حتى يستلحقها فتلحقه، لابد أن يمر وقت، لأن فرض المسألة أنه لم يدخل بأمها. يعني نتصور بقى صورة أخرى، أنه عقد على امرأة وجاءت ببنت بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، بعد أقل من 6 أشهر. من إمكان الاجتماع بها، يتصور أنه يجتمع بها بأن تواجد في بلد واحدة، في حي واحد. يتصور الاجتماع، يتصور ليس في بلدين متباعدين، يتصور الاجتماع. في الظاهر هو لم يدخل بها، لم تزف إليه، لكن في الباطن يتصور، لأنهم اجتمع في مكان واحد. قد يكون ذهب إليها في الخفاء، قد يكون أدخلت منيه، لأنه يمكن اجتماعهما مع بعض ليس مسجونا. لكن هنتصور بقى شخص لا يمكن اجتماعه مع هذه المرأة، أو مضت مدة هي أقل من أقل الحمل، أقل الحمل 6 أشهر، ومضت بينهما مدة أقل من 6 أشهر، كيف يستلحقها؟ لا يتصور هذا. فلا بد من تقدير مدة يمكن فيها أن يتصور أن تكون بنته، أن تكون بنته. يبقى لا بد من مرور مدة هي أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر بعد إمكان الاجتماع بينهما، إمكان الاجتماع. وصورتها أن يعقد على امرأة وتأتي له ببنت بعد مضي مدة من حين إمكان اجتماعهما يمكن كونها منه، بعد 6 أشهر من إمكان اجتماعهما. قال فإنها تلحقه، إذا استلحقها لحقته، فإنها تلحقه ظاهرا مع كونه لم يدخل بها، لم يدخل بأمها يعني. قال فإذا نفاها باللعان، إذا نفى هذه الزوجة باللعان انتفت عنه، إذا لعن أمها فنفى هذه البنت، فإذا نفاها أي البنت باللعان انتفت عنه، لكن تحرم عليه رغم أنه لم يدخل بأمها. لماذا تحرم عليه؟ قال لأنها تلحقه إذا استلحقها، فلذلك أدخلناها في البنت كما سبق. مفهوم؟ حد لي سؤال؟ أي وقت؟ الدخول معناه الوقت. أنا حتى ما استردوش الوقت، يقول حتى استدخال المني. ايه تاني؟ اي سؤال اخر؟ الاستدخال ده يوجب كل شيء، هذا الاستدخال والوطء في الدبر يوجب المهر، كل الاحكام التي ترتب على الوطء في القبل ترتب على الوطء في الدبر. اذا وطئها في دبرها اخذت مهرها كاملها، واخذت ارش البكاره الى اخره. إلا صحيح، الحق ده عند القاضي صحيح. الاستلحاق فإن الاستلحاق صحيح، النفد مش صحيح، لكن لما استلحقها ثبت له النفد، ده أمر قضائي. يذهب إلى القاضي يقول يا حضرة القاضي هذا الولد ابني، هذه البنت بنتي، طيب نريد أن نجعل هذا الولد مجهول النسب أو لهذه البنت مجهول النسب، نجعل له نسبا، فنفرح بذلك، القاضي يفرح والحمد لله، ويثبت له هذا الولد أو يثبت له هذه البنت. منين جاله الولد البنت دوت؟ أصل كان يتجوزها في الصيف، يتجوزها ب2 شهود ولم يعرف بذلك أحد. القاضي لا يسأله متى تزوجتها؟ من شهودها؟ هل وافق الولي ولا لم يوافق؟ القاضي يقبل يديه ظاهرا وباطنا ويقول الحمد لله الذي فطر هذا الولد أو فطر هذه البنت وجعل له نسب. يعني أنا أتوسل إلى النسب بأدنى طريق. شوف بتقول ايه حضرتك؟ زنا، ابن زنا، ده كلام فارغ، ابن الزنا لا يستلحق. بتكلم على ما كان من زواج او امكن تصور الزواج. لكن بقول لحضرتك راح للقاضي يقول له يا حضرة القاضي ده ابني. ما قالوش انا زنيت بهذه المرأة، ما زنيتش بأمه، ما قالوش كده. ما قالوش زنيت بأمه. ده بتفرق بينا خالص. اخ هذا اول ما في زنا مفيش خالص. بدل في زنا مفيش تلحق خالص، لانه لا يلحق بالزاني، الولد لا يلحق بالزاني. بايه بالزاني؟ اسم فاعل بالزاني وتعليق سميه باسم اي حد، لا مش بامه، اما يدعى الى امه او باي حد مجهول نفسه. بس دي مش مسألتك، هنسميه ايه؟ دي مش مسألتك، احنا بنتكلم على الزاني يلحق به النسب لا يلحق به النسب. المال ايه التعارض يعني؟ يعني كده هو اللي حرام الاولاني، الوقت الدبر حرام، الثاني ايه هو اللي حرام؟ لا لا لا مش فاهم اللي انت بتعمله ده، انا مش فاهمه. الزنا حرام وما الزنا لا حرمة له. ما احنا رتبنا الاحكام على الزنا، لما واحد زنا جلدناه او رجمناه، ايه علاقة ان الحرام لا يترتب عليه احكام؟ مين قال ان الحرام لا يترتب عليه احكام؟ مين قال ان الحرام لا يترتب عليه احكام؟ كون بقى ان ماء الزنا هدر، يعني لا ينقد الولد الزنا الى الزاني، مش لا يترتب عليه احكام بالمرة. لأنه وقع، يسمى وقع، والواقع عليه اسم، ودي كبيرة من الكبائر، والعمل معاملة الزاني، إنه يجلد أو يرجم عند بعضهم إذا كان محصنا. إيه الغريب في الموضوع؟ إيه حكم اللواط؟ جائز؟ اسم وقت، لكن لا يسمى زنا، لأن يشترط يكون في الفرج، لكنه حرام وكبيرة من الكبائر وعليه حد من الحدود إلى آخره، أو تعذير عند بعضهم، بعضهم يحد وبعضهم يعذب. ها نكمل في أي سؤال؟ قال وزوجة الأبي، وزوجة الأبي الرابعة الخامسة، والذي كان رقم كام دي؟ أم الزوجة والربيبة وزوجة الثالثة، وزوجة الأبي الثالثة، وزوجة الأبي أي وإن لم يدخل بها، وإن لم يدخل بها الأب، وزوجة الأبي حرام على الابن، وإن لم يدخل بها أي وإن لم يدخل الأب بها، مجرد ما عقد على امرأة تحرم على ابنه، مجرد ما يعقد رجل على امرأة تحرم على ابنه، حتى لو لم يدخل هذا الرجل بهذه المرأة تحرم على ابنه. وزوجة الأبي أي وإن لم يدخل بها، الدليل لإطلاق قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني إيه لما قد سلف؟ قال يعني ما قد مضى في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه، كما قاله الإمام الشافعي في الأم، فلا مؤاخذة عليكم به في الجاهلية طبعا، فإنه كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها أكبر أولاده فيتزوجها. هذا الذي كان يحدث في الجاهلية لا ينتقد بالإسلام، خلاص الله تعالى عفى عنه ما كان قد حدث في الجاهلية من استخلاف الابن على امرأة أبيه، يعفى عنه ولا تحل رابطة الزوجية التي حصلت بهذا الفعل الجاهلي أن يخلف الابن أباه على زوجته، على امرأة أبيه، مش على أمه، على امرأة أبيه، على امرأة أبيه مش على أمه طبعا. الجاهليون لم يصلوا إلى أن يتزوج أمه، لكن يتزوج امرأة أبيه، يخلف أباه على امرأته، على زوجة أبيه، يعني يتزوج بزوجة أبيه. هذا محرم بمجرد العقد، ولا حاجة إلى الوطء حتى يحرم، بل بمجرد العقد على هذه المرأة تحرمه على ابن العاقد، تحرمه على ابن العاقد. قال لكن لابد عند عدم الدخول من صحة العقد، بخلاف ما لو كان العقد فاسدا فلا تحرم إلا بالدخول، لأنها حينئذ موطوءة الأب بشبهة، إذا دخل بها بناء على هذا العقد الفاسد فتصير موطوءة أبيه بشبهة فتحرم للوقت، يبقى تحرم عليه امرأة أبيه إذا كان عقد أبيه عليها صحيحا، فإذا وطئها من عقد فاسد حرمت عليه للوقت. قال وإن على، وزوجة الأب وإن على، فيشمل الأب والجد وهكذا، ولا فرق بين أن يكون من قبل الأب أو الأم، لا فرق بين أن يكون أي الجد، لأن الأب العالي هو الجد، والشيخ نصه فيشمل الأب والجد وهكذا، يعني جد الأب، جد الجد قعودا، ولا فرق بين أن يكون، اسم يكون ضمير يعود على الجد، ولا فرق بين أن يكون أي الجد من قبل الأب أو الأم. ولا فرق أيضا بين أن يكون من نسب أو رضاع، أب صلبي أو أب من رضاع، جد صلبي أو جد من رضاع. الرابعة والأخيرة من المنصوص عليهن في المطاهرة، قال وزوجة الابن، أي وإن لم يدخل بها. الدليل قال لإطلاق قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الابن، حلائل جمع حليلة، من تحل للابن بالعقد، لأنها تحل له بمجرد العقد، يحل له مباشرتها وكل شيء بمجرد العقد. لكن لا بد عند عدم الدخول من صحة العقد، إذا لم يدخل بها فنبحث هل كان العقد صحيحا، إذا ثبتت صحة العقد حرمت على أبيه، حرمت على أبيه، بخلاف ما لو كان العقد فاسدا فلا تحرم إلا بالدخول، لأن حينئذ موطوءة الابن بشبهة. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال إلى هنا؟ نعم. من جهة العموم لا أفهم السؤال، هل يستدل بهذه الآية من جهة العموم؟ لا أفهم السؤال. مقابلة الجمع بالجمع تقول الستمة أفرادا، قاعدة الشيخ، مقابلة الجمع بالجمع تقول الستمة أفرادا، يعني حليلة ابن كل واحد منكم، أو حلائل ابن كل واحد منكم، حلائل أبنائكم يبقى حلائل ابن كل واحد منكم. هيأتي سؤال، لأن الآية تقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم، هل هذا قيد؟ فإن قيل لما قال الله تعالى، فإن قيل لما، لما التي تكلمنا عنها قبل قليل، لام الجر التي للتعليل دخلت على مال استفهامية فحذفنا ألف مال استفهامية. لما قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، مع أن حليلة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم حليلة الابن من النسب، فلا فرق في التحريم بين أن يكون الابن من نسب أو رضاع. أجيب بأن التقييد بذلك في الآية لإخراج حليلة المتبنى، فلا تحرم على الشخص زوجة من تبناه، ولذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب التي كانت زوجة لمتبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه. لا تحرم، فلا تحرم على الشخص زوجة من تبناه، لأنه ليس بابن له، لا لإخراج حليلة الابن من الرضاع، فإنها تحرم بالإجماع. وأما قول الشيخ القليوبي في حاشيته على التحريم، افتح قوسا، وقوله من أصلابكم خرج به زوجة من تبناه أو ابنه من الرضاع، أغلق القوس، فهو سهو أو سبق قلم بالنسبة لزوجة ابنه من الرضاع، فإنها تحرم بالإجماع كما علم. يشوف الأدب لا يقول خطأ، ولا يقول خطأ بين، وإنما يقول سهو أو سبق قلم، أدب مع العلماء. إلى هنا في أي سؤال؟ فهم يا رمضان؟ فهم؟ الحمد لله. في أي سؤال؟ قال وإن كفل زوجة الابن، وإن كفل فيشمل الابن وابن الابن وهكذا، فتحرم زوجته وإن نزل. ولا تحرم زوجة الربيب، ولا تحرم زوجة الربيب، يعني على زوج أمه، لا تحرم زوجة الربيب يعني على زوج أمه، زوج أم الربيب. ولا تحرم زوجة الربيب أي ابن الزوجة، لا تحرم زوجة ابن الزوجة. ولا زوجة الراب أي زوج الأم، لا تحرم زوجة الراب أي زوج الأم. لا تحرم على من؟ ولا تحرم زوجة الراب، ولا زوجة الراب، لا تحرم على من؟ على الربيب. على الربيب صح. ولا زوجة الراب لا تحرم على الربيب، يعني لا تحرم على الربيب. زوجة الراب أي زوج الأم، زوجة زوج الأم، لا تحرم على الربيب، لا تحرم على ابن زوجته. زوجة زوج الأم لا تحرم على الربيب. ولا تحرم أيضا بنت زوج الأم ولا أمه، ولا تحرم أيضا بنت زوج الأم، صحيح بنت زوج الأم، بنت زوجة الأب. العكس لو عكسنا، لو جعلنا هذا ذكرا وهذه أنثى، بنت زوج الأم لا تحرم. ولا تحرم أيضا بنت زوج الأم ولا أمه، أم زوج الأم. هذا الشخص هو ربيب الزوج ربما تزوج أم زوج أمه وبنت زوج أمه، حلال ده حلال ده حلال. ولا تحرم أيضا بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه، لا تحرم بنت زوج البنت. ولا بنت زوج البنت ولا أمه، لا تحرمان. ولا أم زوجة الابن ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن ولا بنتها زوجة الابن. هذا الرجل له أيضا مع هذه الابن له ابن، هذا الابن زوجة، هذه الزوجة لها بنت من غير هذا الابن، لها أم، فيجوز له أن يتزوج من هذه البنت ومن هذه المرأة. هذا الرجل له ابن، الابن تزوج من امرأة لها بنت من غيره، يجوز للرجل أن يتزوج من هذه البنت، يجوز أن يتزوج من أمها، أم زوجة ابنه، بنت زوجة ابنه. وقلنا من غيرها لأنها لو كانت منه كانت حفيدته، لو كانت هذه البنت من هذا الرجل لكانت حفيدة للرجل لأن طبعا تزوجها، لكنها بنت من غيره اللي هي ربيبته، يعني هذه البنت ربيبة هذا الابن، يجوز للرجل أن يتزوج من ربيبة ابنه، بنت زوجته أي ربيبة ابنه، تزوج ربيبة ابنه وأم زوجة ابنه وهكذا. فإن تفلنا وإن علونا. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال إلى هنا؟ قال والمحرمات السابقة حرمتها على التأديب، وجملتها 13 على عبد المصنف، 7 بالنفث، 2 بالرضاع، 4 بالمصاهرة. وقد تقدم أن جملتها في الحقيقة 18، يقال 8 و8، يقال 8 و8. أصوات الحقيقة 8 18 أو 18، 8 بالياء 18. الأعداد من 13 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين، محل رفع أو محل نصب أو محل جر، فتقول

إذا كنا ننتظر هذه الياء يا حدثنا تخفيفا، ننتظر هذه الياء ونضع كسر تحت النون، كسر الأصلية تحت النون ثمانين من مكسورة، كأننا ننتظر الياء. لو لم ننتظر الياء نبني على تحت النون خلاص الياء لا يئسنا منها، يبقى نبني على تحت النون. فنقول ثماني على لغة من لا ينتظر، ثمانة على لغة عفوا ثماني بالكسر على لغة من ينتظر، وثمانة على لغة من لا قوله والمحرمات السابقة حرمتها على التأديب. قال وجملتها 13 على عبد المصنف نقطتان، 7 بالنسب، 2 بالرضاع، و4 بالمطاهرة. وقد تقدم أن جملتها في الحقيقة 8 أو 18، خبر أن جملتها 18 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر أن، أو 18 نبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر أن، لأن المحرمات بالرضاع تفصيلا 7، كما أن المحرمات بالنسب 7، والمحرمات بالمطهرة 4، فالجملة ما ذكر 18. وإنما ذكر الشارح قوله افتح قوسا والمحرمات السابقة حرمته على التأديب أغلق القوس للدخول على كلام المصنف، تمهيد يدخل به على كلام المصنف ولذلك قال وواحدة حرمتها لا على التأديب، هي الجمع يعني. وأشار بذلك إلى أن المحرمات قسمان نقطتان، محرمات على التأديب وقد سبق الكلام عليهم، ومحرمات لا على التأديب فيشرع في الكلام عليهم. فلذلك قال الشيخ الخطيب افتح قوسا لكلام الخطيب في المغني، ثم شرع في القسم الثاني وهو التحريم غير المؤبد إلى آخره أغلق القوس من كلام الشيخ الخطيب في الإسلام. أي سؤال إلى هنا؟ قال وواحدة عطف على 7، عطف على 7 بين قوسين، لتتم الأربع عشرة، لتتم الأربع عشرة. الأربع عشرة إعرابها إيه؟ محمد دندراوي. لتتم الأربع عشرة كما ذكره المصنف فاعل، لتتم الأربع عشرة فاعل تتم مرفوع مبني على فتح الجزئين في محل رفع، مش مرفوع، مبني على فتح الجزئين في محل رفع. وقوله حرمتها لا على التأديب، بل من جهة الجمع فقط، فلا يتأبد تحريمها بل يحرم جمعها مع الزوجة في العصمة فقط، فتحل بموت الزوجة أو ببينونتها. يقال بينونة وسكت ليعم البينونة الصغرى والكبرى، ما دامت قد بانت منه فيحل له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها أو بنت عمها إلى أخيها، بنت أختها أو بنت أخيها بمجرد البينونة. لكن ما دامت المرأة رجعية في طلاق رجعي فلا يجوز له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها، فيشترط إما موت وإما بينونة صغرى أو كبرى، بخلاف ما لو طلقها طلاقا رجعيا فلا تحل نحو أختها ما دامت في العدة. ليه؟ لأن الرجعية في حكم الزوجة، الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، ما هي؟ هذا مر علينا، مر علينا في المواريث عندما كان يتكلم على الزوجة أنها ترث الربع عند عدم الولد فرع الوارث أو الثمن عند الفرع الوارث، قال ويدخل في ذلك الرجعية، لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام وعدها. ما هي الخمسة أحكام؟ معانا واحد من امبارح وبنهرس في رقنا، هتقول ولا مش هتقول؟ ارفع ايدك بخمسة، ما عندكش خمسة ما ترفعش ايدك، ما توسوسنيش. الرجعية زوجة في خمسة أحكام، كالزوجة في خمسة أحكام، ما هي؟ يطلعها وهي تطلعها. خمس احكام، عندك خمس احكام اتكلم، ما عندكش كتر خيرك مشكور اتكلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي أمل؟ في أمل؟ طب اللي معاه أربع أحكام نقبل منه، أربع أحكام نقبل منه، نعم. السكنة مش من الموضوع، يلا. الإرث؟ وقوع الطلاق. لا يجوز له الزواج بنحو أختها عمتها وخالتها وبنت اختها وبنت اخيها. ما دي داخله معانا، لو الزواج بنحو اختها او ان يجمع اربعه غيرها ما دامت في العده. ما دي واحد، يبقى يلحقها الطلاق وترث منه ويرث منها، ولا يجوز ان يتزوج اربعه غيرها او ان ينكح اختها او عمتها او خالتها، كل دي واحد. يلحقها الظهار، الحقها الإيلاء، هي حسرة على طلبة العلم. لأن الرجعية في حكم الزوجة، وهي أي الواحدة التي تحرم من جهة الجمع، أخت الزوجة فلا يجمع بينها وبين أختها، هذه المنصوص عليها في الكتاب العزيز لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الدليل النقل، وهناك دليل آخر عقلي، قال ولما فيه من قطيعة الرحم بسبب ما يحصل بينهما من المخاصمة المؤدية إلى البغضاء غالبا. قال وهذا في الدنيا، هذا اللي هو ايه اسم الإشارة، يعود على المنع من الجمع بين الأختين في الدنيا، إنما يكون في الدنيا. وأما في الآخرة فلا مانع من جمع الأختين فيها. ليه؟ قال الانتفاء علة التحريم، الانتفاء علة التحريم هو البغضاء، إذ لا تباغض فيها ولا حقد ولا غل. طب والآية؟ احنا معانا دليلات، دليل نصي ودليل عقلي، لكن الآخرة لا مانع. الشيخ رحمه قال لأنه ينتفي علة التحريم، تنتفي علة التحريم، يتكلم على الدليل العقلي ولم يتكلم على الدليل النقلي، فلماذا فعل هذا يا هذا؟ ليه ما فيش دليل نقلي؟ وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني القرآن تكليف في الدنيا فقط، ولذلك القرآن سيرفع في آخر الزمان. يبقى القرآن يبقى العزيز يبقى نصا مكلفا للمكلفين ولا تكليف في الآخرة. إذا لا يحتج بالقرآن الكريم ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتج بالنصوص في القيامة لأنه لا تكليف في القيامة، لكن يبقى التعليل العقلي. التعليل العقلي قال لا يكون هناك تباغض في الآخرة في الجنة، يعني في الجنة لا يكون هناك تباغض في الجنة. نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إذ لا تباغض فيها ولا حقد ولا غل. فمن تزوج إحدى الأختين ثم ماتت كيف أن كيف سيجمع بين أختين في الجنة؟ يصور. فمن تزوج إحدى الأختين ثم ماتت في أصمته، ثم تزوج الأخرى ثم ماتت أيضا في أصمته، أو مات عنها ولم تتزوج بعد بغيره، بعده نصف القديمين بعده، شكرا، ولم تتزوج بعده بغيره، جمع بينهما في الآخرة. كيف يجمع بين أختين في الآخرة؟ أن يتزوجهما في الدنيا، تزوج واحدة ثم تموت عنه، ثم تزوج بالأخرى فتموت عنه، يعني بيدور عمال يدور في العيلة. راجل وشه جميل على عيلة، عمال يموت في واحدة في الثانية، ولو لقوا واحدة ثالثة كمان كانوا جوزوها، ما لقوش واحدة ثالثة. أو مات هو عنها ولكنها لم تتزوج بغيره، يبقى عندنا قيود. عندنا قيود أنه ماتت عنه زوجته الأولى، لماذا لم يقل أو يطلقها مثلا؟ قال ماتت زوجته، تزوج بامرأة إحدى الأختين ثم ماتت. ممكن يجي معانا صورة ما لو طلقها ثم تزوج بأختها فيجمع بينهما في الآخرة؟ يأتي معنا هذه الصورة؟ لا، نرفع ايدينا كده نعمل كده ونقول اه اتفضل، ها حصل انفصال في الدنيا ومال الاخيرة لا يجمع بينهما. طيب يبقى لا يجمع بينهما لانهما انفصلا في الدنيا خلاص، ثم اقتضى الانفصال يبقى لا يجمع بينهما. يبقى لابد ان تكون قد ماتت عنه احدى الاختين ثم تزوج بها بالاخرى بالاخت الثانية ثم ماتت عنه، خلاص يبقى يجمع بينهما في الاخيرة ان شاء الله. أو مات هو عنها بشرط ألا تتزوج بعده، نقيل، لأنها لو تزوجت بعده ستخير. ما رأيك يا أمة الله، عايز الأولاني ولا الثاني؟ لا، عايز الأولاني ولا الثاني. من اللي شايفاه منه. ولو رضيت أختها بالجمع، يبقى الحرمة ليست مرتبطة وليست مقيدة بموافقة المزوجة على أن يجمع عليها أختها. ولو رضيت أختها بالجمع، ألا تعللون بأنه قد يحصل بينهما قطع الأرحام والغل والحقد؟ طب هي راضية، مالك أنت يا قاضي؟ أنا راضي وهو راضي، مالك انت يا قاضي؟ قال لا، لان الطبع يتغير، اي لان الطبع يتغير. هي راضية الان ولكنها بعد الزواج قد لا ترضى. ولا يجمع ايضا، اي كما لا يجمع بين المرأة واختها، وانما اعاد العامل لأن الواحدة التي تحرم من جهة الجمع بنص الآية هي الأخت فقط. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فهي التي تعد من المحرمات بالنص. وقوله بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أي من نسب أو رضاع، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء كانت هذه العمة عمة نسبية أو عمة من الرضاعة، سواء كانت هذه الخالة نسبية أو من الرضاعة، ولو بواسطة عمة مباشرة أو عمة غير مباشرة، خالة مباشرة أو خالة غير مباشرة، ولو بواسطة كعمة أبيها. انظر في كتاب أخيك، انظر في كتاب الشيخ محمد معك. ولو بواسطة كعمة أبيها وخالته، خالة أبيها، وعمة أمها وخالتها، خالة أمها. ما الدليل؟ لخبر، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. رواه الترمذي وغيره وصححوه. الترمذي وغيره، غير من؟ أبو داود، الدارمي. الترمذي قال: حسن صحيح. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على، يعني الأول هو متزوج من العمة على عمتها، يبقى العمة متزوج منها ثم يجمع عليها بنت الأخ، بنت الأخ ممنوع. لا تنكح المرأة على، يعني لا تجمع مع، يبقى هو متزوج من العمة فلا يجمع عليها بنت أخيها، ولا العمة على بنت أخيها، متزوج من المرأة فلا يجمع عليها عمتها، ولا المرأة على خالتها، ولا المرأة على خالتها، متزوج من الخالة لا يجمع عليها بنت أختها، ولا الخالة على بنت أختها، تزوج من البنت لا يجمع عليها الخالة، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. الكبرى اللي هي مين؟ العمة أو الخالة. الكبرى اللي هي العمة أو الخالة، على الصغرى اللي هي بنت الأخ أو بنت الأخت، ولا الصغرى اللي هي بنت الأخ وبنت الأخت على الكبرى اللي هي العمة أو الخالة. وهذا تعبير بالغالب، وإلا فقد تكون العمة أصغر من بنت الأخ، بنت الأخ، وقد تكون الخالة أصغر من بنت الأخت. فهذا تعبير بالغالب، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. رواه الترمذي وغيره وصححوه. قال: ولأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم كما مر في الأختين. إذا معانا نص خاص بالأخت، ومعانا تعميم أو نص آخر في العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الحديث الشريف، ومعانا الدليل العقلي. قال: فإن جمع السقط بين من حرم الجمع بينهما، ده الحكم، إذا إما يبطل العقدان وإما هيبطل أحدهما. الآن المحشي يعطيك ضابطا لمن يحرم الجمع بينهما، يعطيك ضابطا لمن يحرم الجمع بينهما في عقد واحد أو في وطء بملك اليمين. قال: وضابط من يحرم الجمع بينهما: كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما. احفظ هذا لو سمحت، وعض عليه بالمواد. كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما. والضابط دقيق، يقول: لو فرضت إحداهما، يعني سواء هذه أو تلك، يبقى لابد أن يكون من الطرفين لو سمحت، لابد أن يكون من الطرفين، لابد أن نتخيل واحدة منهما أنثى والآخر ذكرا، أو نعكس، الثانية هي الأنثى والأول هو الذكر. ففي الحالتين، لو في الحالتين حلت إحداهما الأخرى باعتبار أحد إحداهما أنثى والأخرى ذكرا، فيحرم الجمع بينهما إذا حرم نكاحهما. وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما كما في الأختين من النسب. قال كما في الأختين من النسب أو من الرضاع. فإنه لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما. ليه؟ لأن الشخص يحرم عليه نكاح أخته. في أي مشكلة في هذا الفرع؟ لا. على المرأتين اللتين تجمعهما كل امرأتين. كل امرأتين ضمير عائد على المرأتين. كما في الأختين من النسب أو من الرضاع. أختين من النسب أختين من الرضاع يحرم الجمع بينهما. ليه؟ قال فإنه لو فرضت إحداهما أي واحدة منهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما. لماذا؟ لأن الشخص يحرم عليه نكاح أخته. إذا لابد أن يكون من الطرفين. يبقى زينب خاطبه اختها من النسب، ومثله ما لو كانتا من الرضاع اختها من النسب. هيا نجعل زينب نجعلها ذكرا لاخوها. هل يصح ان يتزوج الاخ اخته؟ لا. طيب هيا نجعل زينب كما هي انثى ونجعل فاطمه ذكرا، هل يصح ان يتزوج الاخت الاخ اخته؟ الجواب لا. شبناها زينه نفسها تبقى ذكر. نتخيل ان زينه دي ذكر. لو فرض احداهما ذكرا هتبقى اخ هيتجوز اخته ينفع؟ حرام. يبقى يحرم الجمع بين زينب وفاطمه. وكما في المرأة وعمتها من النسب أو من الرضاع، فإنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته، ولو فرضت العمة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخيه. زينب ذكرا بدل ما هو زينب بنت زيد بقى عمرو ابن زيد. عمرو ابن زيد ينفع يتجوز فاطمة؟ عمرو ابن زيد يجوز ان يتزوج بفاطمة اخت زيد؟ لا، لانها عمته. هذا نعكس، نجعل فاطمة بكر اخو زيد. هل يجوز لبكر أخي زيد أن يتزوج بزينب بنت زيد؟ لا، لأنها بنت أخيه. لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخيه. فيحرم الجمع بين فاطمة وزينب، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وبنت أخيها. كما لو فرضنا إحداهما ذكرا حرم عليه النكاح الأخرى. أي مشكلة؟ أي مشكلة؟ السكوت علامة ايه؟ مفهوم؟ مفيش مشكلة. في مكاتب؟ في في مشاكل وعمالين يكلموا نفسهم. في مشاكل مفهوم؟ مفهوم؟ اخته كتابها فاهمة؟ جارته فاهمة؟ اسألي اسألي بالإنجليزي بالماليزي كما تحبين بالإنجليزي اسألي بدل ما تسأليها اسأليها اسأليني أنا اسأليني أنا ماذا تريدين ها؟ مفهوم؟ الحمد لله. أي سؤال؟ مرة ثانية هنا؟ من الأول خلص. يحرض الجمع بين امرأتين لو فرض إحداهما ذكرت والأخرى أنثى حرم نكاحهما. قاعدة ضرب يقول لا حرم الجمع بين امرأتين لو فرض إحداهما ذكرت والأخرى أنثى حرم نكاحهما تنكحهما. نكاحهما وتنكحهما واحد. كذلك فاطمة لو لو كان الذكر اسم ذكر يحرم عليه ان يتزوج من بنت اخته وبنات الاخت، وخالاتكم وبنات الاخت، فمن الطرفين يحرم ان يتزوج هذا من هذا ان كان هذا ذكرا، يحرم ان يتزوج هذا من هذا ان كان هذا ذكرا، فيحرم الجمع بينهما. تحريمه يحرم الجمع بين امرأتين من هما الامرأتين ايه كمان المرأة وعمتها، ومين كمان المرأة وخالتها، ومين كمان المرأة وبنت أخيها، ومين كمان المرأة وبنت أختها، ومين كمان المرأة وبنتها، المرأة وحفيدتها، المرأة وأمها، المرأة وجدتها. شوف الأفراد كثيرة ازاي، أنا لا حاجة اسمها ضابط. العلة بقى لا يبقى العلة في الضابط، لأن الضابط بقى عبارة عن قاعدة كلية تجمع المفردات المتناثرة، لا يبقى لها العلة في الضابط. قال بنسب او رضاع بين امرأتين بينهما يحرم الجمع بين امرأتين في الضابط بنسب او رضاع، يحرم الجمع بين امرأتين بينهما نسب او رضاع، هذا جزء من الضابط، بينهما نسب او رضاع. ما أهمية هذا الضابط؟ وخرج بقولنا بينهما نسب او رضاع الملك، كما في المرأة وأمتها، فيجوز جمعهما وان حرم تناكحهما لو فرضت احداهما ذكرا. المرأة وأمتها، لو تصورنا المرأة ذكرا، المرأة وأمتها زينب وفاطمة، زينب هي السيدة وفاطمة هي الأم. لو تصورنا أن زينب ذكر اسم بكر هو سيد فاطمة، هل يجوز للرجل أن يتزوج من أمته؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج من أمته؟ ممكن، أن يملكها، والملك أقوى من النكاح. هل يجوز لفاطمة، لو تصورنا ذكرا، فاطمة ذكر اسم بكر، عبد اسم بكر، تملكه سيدة اسمها زينب، هل يجوز لزينب أن تتزوج من عبدها؟ ممكن. فرغم انه يحرم عليهما التناكح اذا فرض احداهما ذكرا، الا انه يجوز الجمع بينهما في عقد نكاح واحد معا او متتاليين، يجوز الجمع بينهما بملك اليمين، رغم انهما لا يجوز ان يتزوج احداهما الاخرى لو فرض احداهما ذكرا. فهذا القيد مهم، يحرم الجمع بين امرأتين بينهما نسب او رضاع، هنا ليس بينهما لا نسب ولا رضاع، فرغم انه اذا فرض احداهما ذكرا يحرم عليه الزواج الاخرى، الا انه يجوز الجمع بينهما في عقد نكاح واحد او في وقت بملك اليمين. وخرج بقولنا بينهما نسب او رضاع الملك، كما في المرأة وأمتها، فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا، بس فقط. قال والمطاهرة، إذا خرج الملك والمطاهرة، المطاهرة معطوفة على الملك، خرج بقولنا بينهما نسب أو رضاع، واحد الملك، اثنان المطاهرة، والمطاهرة معطوفة على الملك، فيجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها، وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى. امرأة اسمها زينب متزوجة من رجل، أم هذا الرجل اسمها فاطمة أم الزوج، ده زوج زينب، يحرم عليها أن تتزوج برجل هو أبو زوجها. لو تصورنا فاطمة رجلا اسمه عم، إذا أبو زوجها يحرم على زينب أن تتزوج بحميها بأبي زوجها. وكذلك لو تصورنا زينب رجلا ما رأيكم لو تصورنا زينب رجلا، هل يجب أن تتزوج فاطمة أم هذا الرجل ومن هذا الرجل؟ هل يجب أن تتزوج فاطمة من هذا الرجل؟ ردوا علينا، عبرونا. مش واضحة الصورة. نقرأ عشان نفهم. قال: والمطاهرة، فيجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها. يجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها، وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى. يجوز الجمع، يجوز الجمع بين المرأة وحماتها، يجوز الجمع بين المرأة وحماتها أم زوجها. نعم واحد. أيوه نعم. قديم ليه؟ مات يعني. قديم ازاي؟ ما هو لازم يكون قديم، ما هو هتجوزها ازاي؟ يا إما مات يا إما طلقها. سؤال ملوش لازمة. قال ازاي بس؟ ما هو هيتجوزها يعني هتجمع بين رجلين. يا راجل يا طيب، حماتك اسمها ايه؟ طب والدتك اسمها ايه؟ والدتك اسمها سعاد. والدتك اسمها ايه؟ اسمها أنونة. والدتك اسمها أنونة والدتك اسمها سعاد. سعاد ما علاقتها بأمينة؟ أم زوجها. هتظل أم زوجها حتى لو زوجها مات حماتها. حماتها ما علاقة سعاد بأمينة؟ حماتها. لما مات محمد البندراوي، يا رب، لما مات محمد البندراوي واحد عايز يتجوز أمينة وسعاد في نفس الوقت، ينفع؟ عشان يربي العيال بس عارف، ينفع يتجوز أمينة وسعاد في نفس الوقت؟ ينفع. ينفعش عندك انت؟ عشان انت عامل كارت ارهاب يعني. لا ينفع. امينة وسعاد يمكن الجمع بينهما، لان يعني العلاقة بينهما علاقة مطهرة مش نسب ولا رضاع، بينهما نسب او رضاع. العلاقة بين امينة وسعاد علاقة مطهرة، فيجوز الجمع بينهما. الشيخ يقول: رغم انه يحرم نكاح احدهما من الاخر لو فرض احداهما ذكرا والاخر انثى، رغم انه لو فرض احداهما ذكرا والاخر انثى فيحرم النكاح بينهما، الا انه يجوز الجمع بينهما في زوجية واحدة في رجل واحد. خلاص، يبقى لابد من ان يطلق او يموت طبعا، حتى لا يجمع بين لا تجمع بين الزوجين. مفهوم؟ حد مش فاهم؟ محمد بندراوي فهم؟ بس انا سؤالي لم يجبني احد عليه حتى الان. الشيخ بيقول: والمطاهرة، فيجوز الجمع بين المرأة وام زوجها او بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى. لا لا لأنه ده جواب حماسي. حاجة نتصور فيها، حاجة نتصور زينب متجوزة من رجل، أمه اسمها فاطمة، أراد رجل أن يتجوز زينب وفاطمة في نفس الوقت يجوز. يقول رغم أن زينب إذا كانت رجلا يحرم عليها أن تتزوج فاطمة، وفاطمة لو كانت رجلا يحرم عليها أن تتزوج زينب. هذا كلامه. هيا نرى، هيا نرى، لو كانت فاطمة رجلا هل يجوز بهذا الرجل أن يتزوج من زينب؟ الجواب لا يجوز. جواب لماذا؟ لأنها زوجة ابنه أو هو حماها، هو حموها يعني. تعرف الكلمة في الحالة دي فاطمة صارت بكرا، هل لبكرا أن يتزوج من زينب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن بكر حموها، حماها، لأن بكر حموها أبو زوجها. خلاص؟ يلا نشوف العكس بقى. فاطمة كما هي أنثى الحمد لله، لكن زينب صارت رجلا اسمه بكر. هل يجوز لفاطمة أن تتزوج من بكر؟ لماذا؟ لأن إيه؟ هي أم زوجته؟ ده راجل، يبقى أم زوجته إزاي؟ إذا فرضنا إن زينب بقى بكر، خلاص زينب بقى راجل. فاطمة كما هي أنثى؟ ماليش دعوة باللي بينهم، هل يجوز لبكر أن يتزوج من فاطمة؟ آه ولا لأ؟ واحد بس بس، واحد بس بس. خلاص؟ خلاص، نعم. حماته إزاي؟ إزاي دي حماته؟ هو الراجل بيتجوز الراجل؟ إزاي فاطمة تبقى حماته بس؟ هو ممكن زينب تبقى راجل أصلا؟ لو زينب بقت راجل معناها إن الراجل يتجوز الراجل. لو زينب بقت راجل صارت رجلا يبقى كان هذا يتزوج من هذا، وهذا غير ممكن. ممكن فاطمة تبقى رجل أبو الرجل، فاطمة أم هذا الرجل، محولة إلى رجل لأن تكون أبا لهذا الرجل، ممكن. لكن لا يمكن تكون رجل، لا يتصور أن تكون رجلا لأن الرجل لا يتزوج الرجل. المطهرة يا اخوانا خرجت، خرجت لا بهذا الكيل، خرجت بقوله لو طلب احداهما ذكرا والاخرى انثى. لابد ان يكون من الطرفين، لابد ان نتصور هذا رجلا وهذه انثى، او العكس هذا رجل وهذه انثى، لابد ان يكون في الطرفين. هذا الكيل لم يخرج المطهرة، المطهرة خرجت بقوله لو طلب احداهما اي واحده منهما ذكر، فلا بد ان يكون من الطرفين. هذا لا يتصور ان يكون رجلا اصلا، مفهوم؟ كذلك البنت، زينة متزوجة من رجل، هذا الرجل له بنت اسمها فاطمة، يجوز الجمع بين زينب وفاطمة، بين المرأة وبنت زوجها يجوز. الشيخ يقول لو قرب إحداهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج الأخرى. فاطمة يتصور أن تكون ذكرا، فاطمة هذه فاطمة، ونجعل بكر ابن هذا الرجل، إشمعنى؟ ابن هذا الرجل لا يجوز له أن يتزوج من زينب لأنها زوجة أبي، سواء عقد عليها بعقد صحيح أو وطئها، أو وطئها. لا يجوز لبكر ابن هذا الرجل أن يتزوج من زينب لأنها زوجة أبيه، وطئها أو لم يطئها. لكنه أصلا لا يتصور أن زينب تكون رجل اسم بكر، لأنه لا يتزوج رجل من الرجل. إذا الفيل الآن لا نحتاج إلى هذا القيد في مسألة المطاهرة، لأنه خرج بقوله لو خرج إحداهما ذكرا والأخرى. لابد أن يكون من الطرفين يا أخوان، لابد أن يكون الفرد من الطرفين حتى يكمل، لابد أن يكون من الطرفين. فكأن هذا القيد لا ينفعنا إلا في مسألة الإيه؟ الملك، مسألة الملك. نعم. ليه؟ ما هو لا يجوز، ومع ذلك يجوز الجمع بين المرأة وأمتها. خطرنا على عقل بعقد واحد أي أو بعقدين إن وقعا معا، النسخة القديمة كده وقعا بالألف، النسخة القديمة وقعا ألف التثنية، عندي وقع فقط بالإفراد وقعا بألف التثنية. بعقد واحد أي أو بعقدين إن وقعا معا أو ذهل السبق والمعية، إذا لا يجوز أن يكون في عقد واحد ولا في عقد متزامنين تمام التزامن وإلا هيبطلان، أو حصل بينهما سبق ولكن ذهل السبق والمعية فيبطلان أيضا، أو علم السبق لكن ذهلت السابقة، علم أن هناك سبقا، علم السبق يعني نحن متأكدون أن هناك سبقا لكن من السابقة ومن اللاحقة لا ندري فيبطلان. إذا يبطلان ما لا يبطلان إذا كان في عقد واحد، يعني في عقد واحد يعني أوجب لهما ولي هذه قال زوجتك ابنتي وولي هذه قال زوجتك ابنتي فقبل قال قبلت نكاحهما، يبقى تزوج في عقد واحد، تزوج المرأتين في عقد واحد، العقد المرأتان عقدهما باطل، أو تزوجهما في عقدين متزامنين في نفس اللحظة بلا أي سبق ولا أي تقدم ولا تأخر في نفس اللحظة، كيف نتصور؟ تصور أنه أوجب عن نفسه وأوجب وكيله عن الأخرى، زوجتك ابنتي مثلا فقال قبل، في نفس اللحظة اللي وكيله بيقول قبل لما قال الولي الآخر زوجت موكلك بنتي، الآخر بيقول زوجت موكلك بنتي فقال قبلت، في نفس اللحظة هو بيقبل عن نفسي وهذا بيقبل عن وكيله في نفس اللحظة، العقدان متزامنان العقدان باطلان. الصورة الثالثة جهل السبق والمعية، لا ندري هل حصل متزامنين أم حصل مفترقين، لا نعلم، جهل السبق والمعية العقدان باطلان. الصورة الرابعة علم السبق، نتأكد ونجزم ونقسم أن هناك من سبقت الأخرى، عقد واحدة مجهولة سبقت الأخرى لكن أيهما السابق أو أيهما السابق وأيهما اللاحق لا ندري، العقدان باطلان. أربع صور فيها بطلان العقدين، مرة أخرى بعقد واحد أي أو بعقدين إن وقعا معا يعني متزامنين، ثلاثة أو جهل السبق والمعية لا ندري متزامنان هما أم غير متزامنين، أربعة أو علم السبق لكن جهلت السابقة، جهلت عين السابقة، علم السبق لكن من السابقة هند والذين لا ندري. قال فإنه يبطل نكاحهما معا كما نص الشارح على الأخيرة فيما بعد. بطل نكاحهما. وقوله بطل نكاحهما أي لأنه لا أولوية لأحدهما على الأخرى. ما علة بطلان الاثنين في الصور الأربع؟ عدم الأولوية. عدم أولوية لماذا؟ إذا رجحنا هذه فإذا ترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح باطل. في الصور الأربع العلة واحدة، علة بطلان العقدين أو العقد المتزامن. قال أو لم يجمع بينهما، أي ابتداء فلا ينافي أنه جمع بينهما انتهاء، كما يستفاد من قوله افتح قوسا بل نكحهما مرتبا أغلق القوس. قال بأن عرف السبق، فالثاني هو الباطل. فالثاني هو الباطل أي والأول هو الصحيح. تزوج بواحدة ثم تزوج بالأخرى، بأختها، بعمتها، بخالتها، ببنت أختها، ببنت أخيها. العقد الثاني هو الباطل والأول صحيح، لأننا علمنا السابقة. إن علمت السابقة، إن علمت السابقة. قال المحكي أي ولم تنسى. ليه؟ قال أخذا مما بعد. أخذا مما بعد، بعد ولا بعده؟ بعد. أخذا مما بعد. إذا في صورتان فتصح الأولى فتصح العقد الأول ويبطل العقد الثاني، أو صورة واحدة الحقيقة، صورة واحدة، وهي ما لو حصل السبق وعلمنا السابقة ولم ننتهى، ولم ننتهى. لأننا لو علمناها وعلمنا أن هند قبل زينب، ثم طرأ علينا سهو، طرأ علينا سهو ولم نعلم، المعلومة السابقة ضاعت من ذهننا. كنا يوم الاثنين عارفين ان زينب قبل هند، لما صبح علينا يوم الثلاثاء نسينا هذه المعلومة، تهونا عن هذه المعلومة. يتوقف حتى الحكم، يتوقف حتى نعود ونتذكر، ان تذكرنا. لذلك قال ان علمت السابقة اي ولم تنسى اخذا مما بعد، فان جهلت، جهلت السابقة بطل نكاحهما. أي وكذا إن جهل السبق والمعية أو تحققت المعية كما تقدم. قال وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما. علمت السابقة يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، بعدها بأسبوع، بعدها بشهر، نسيت السابقة، منع منهما. أي حتى يتبين الحال، حتى يتبين الحال. نتوقف لا نقول بالبطلان، ولكن نتوقف حتى نتذكر ما نسيناه. قال ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين. نقف ولا نكمل؟ بقي قليل. نكمل ولا نقف؟ نكمل. قوله ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين، وله جمعهما في الملك فقط. إذا يملك الأختين مفيش مانع، يملك المرأة وعمتها مفيش مانع، يملك المرأة وبنت أختها مفيش مانع، وبنت أخيها مفيش مانع، المرأة وخالتها بالملك. لكن أن يطأ الاثنين بملك اليمين ممنوع. فله تملكهما بالإجماع، لم يخالف في ذلك أحد، إجماع الفقهاء الشافعية وغير الشافعية. وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، زوجة للغير طبعا لأنه لا يتزوج أمة نفسه، لكنه عنده أمتان، أما منهما متزوجة من أجنبي وأما غير متزوجة، إشمانا من الجمع بينهما. وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، أي فإنه يحرم الجمع بينهما أيضا في الوطء. لا، الصورة مختلفة. وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، إحدى الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، واحدة منهما زوجة والأخرى مملوكة، قال فإنه يحرم الجمع بينهما أيضا في الوطء. تزوج من زينب ويملك أختها فاطمة، متزوج من زينب ويملك أختها فاطمة، فيحرم أن يطأهما معا، يحرم أن يطأهما معا، إذا لا يجمع بينهما في الوقت فيطأ زوجته فقط، ويحرم عليه أن يطأ أختها بملك اليمين. قالت وإن كانت إحدى، قال وإن كانت إحداهما بالعقد والأخرى بالملك، رغم أن إحداهما مملوكة والأخرى زوجة، إلا أنه يحرم أن يطأ هذه المملوكة بملك اليمين، المملوكة يحرم أن يطأها بملك اليمين، فتحل له الزوجة دون المملوكة، إذا يطأ زوجته فقط، سواء نكح الزوجة أو لا، ثم ملك الأمة التي يحرم الجمع بينهما بينها وبينها. أولا أنا معك حق. سواء نكح الزوجة أولا ثم ملك الأمة التي يحرم الجمع بينها وبينها كأختها، أو ملك الأمة أولا ثم نكح من يحرم الجمع بينها وبينها كأختها، أو تقارن الملك والنكاح. في الصور الثلاثة، نكح زينب ثم ملك أختها فاطمة، أو ملك فاطمة ثم نكح أختها زينب، أو جمع بينهما بالملك والزواج في نفس الوقت، تزوج فاطمة وفي نفس اللحظة في نفس الثانية ملك أختها، يحرم عليه أن يطأ المملوكة وتحل له الزوجة فقط. نقرأ مرة أخرى، فتحل له الزوجة دون المملوكة سواء نكح الزوجة أولا، هذه أول صورة، ثم ملك الأمة التي يحرم الجمع بينها وبينها كأختها، أو ملك الأمة أولا ثم نكح من يحرم الجمع بينها وبينها كأختها، أو تقارن الملك والنكاح، يحرم عليه أن يطأ أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت خالتها. ليه؟ قال لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك. احنا كنا من شباب نقول الملك أقوى من النكاح، صح، في تعارض، الملك أقوى من النكاح، لكن فراش النكاح أقوى من فراش الملك، فيباح له وطء الزوجة ويحرم عليه وطء الأمة التي هي أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها إلى آخره. يبقى عندنا ضابطان، فراش النكاح أقوى من فراش الملك، الضابط الآخر الملك أقوى من النكاح. الملك أقوى من النكاح، استفدنا منه أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من أمته، ولا يجوز للسيدة أن تتزوج من عبدها، لأن الملك أقوى من النكاح. إزاي هتزوج بأمته وهو يأمرها فتخدمه، وهو ليس له أن يأمر زوجته بالخدمة، والزوجة يطلقها والسيد لا يطلق أمته، أحكام متباينة، الملك أقوى من النكاح، فلا يتزوج السيد أمته ولا تتزوج الأمة السيدة عبدها. لكن فراش الزوجية أضعف، عفوا، فراش الزوجية أقوى من فراش الملك، فراش الزوجية أقوى من فراش الملك، فلو جمع بين المرأة وبين أختها الأولى مزوجة والثانية موت ملك يمين، فيحرم عليه أن يطأ ملك اليمين ويحل له أن يطأ الزوجة. العلة لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك. إزاي؟ كيف؟ لماذا؟ قال إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها، وغيرها، إذ يتعلق به، ضمير يعود على فراش الزوجية، إذ يتعلق به أي بفراش الزوجية الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها، وهذا لا يتعلق به فراش الملك. هو صحيح يفترش ويطأ مملوكته، لكنه لا يطلقها، لا يظاهر منها، لا يقسم عليها بأن لا يقربها، لا يؤلي، يؤلي يعني يقسم عليها، آلا يؤلي إيلاء. ففراش النكاح، فراش الزوجية أقوى من فراش الملك. قال فلو فارق الزوجة حلت له المملوكة، أو حلت المملوكة، فلو فارق الزوجة حلت المملوكة. يبقى تزوج من فاطمة وملك أختها زينب، سواء تقدم هذا أو تأخر أو تقارن، حلت له فاطمة الزوجة، وحرم عليه وطء أختها أو عمتها أو خالتها بالملك. لكن لو طلق أو ماتت هذه الزوجة يحل له أن يطأ المملوك. فلو فارق الزوجة، استخدم فارق يدخل فيه ما لو ماتت أو طلقها بائنا، فارقها أي طلقها بائنا أو ماتت عنه، تركته وماتت، فيحل له أن يطأ المملوك. قال وخرج بفراش الزوجي النكاح، خرج بفراش النكاح وفراش الملك نفس النكاح والملك، وخرج بفراش النكاح وفراش الملك وفراش الملك نفس النكاح والملك. فإن الملك أقوى من النكاح، ليه؟ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة، بخلاف النكاح فإنه لا يملك به إلا ضرب من المنفعة. الملك أقوى من النكاح لأنه بالملك يملك الرقبة، يملك الذات، يستطيع أن يبيع هذه الأمة، يستطيع أن يؤجر هذه الأمة، فيملك ذاتها رقبتها، ويملك منفعتها يؤجرها يعيرها، يؤجرها للخدمة طبعا مثل الوقت ممنوع، يؤجرها للخدمة يعيرها للخدمة، فيملك منفعتها كما يملك رقبتها أي ذاتها. أما النكاح فلا يملك به إلا ضربا من المنفعة، نوعا صنفا من المنفعة، وهو منفعة البضع. يملك بالنكاح نوعا صنفا ضربا من المنفعة، وهو من أو وهي منفعة البضع. فإن الملك أقوى من النكاح لأنه أي الملك يملك به الرقبة والمنفعة، بخلاف النكاح فإنه أي النكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة. ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطله، شوف الفروع الجميلة، ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطله، إذا طرأ الملك على النكاح أبطله. متزوج من امرأة ثم طرأ عليه ملك هذه المرأة الزوجة، متزوج من أمة والده مثلا، متزوج من أمة أخيه، تزوج رجل من أمة أخيه بشرط الزواج من الإناء، ليس عنده مهر الحرة ويقصى على نفسه العنت، فتزوج من أمة. من هي هذه الأمة؟ أمة أخيه، شقيقه مثلا. مات شقيقه عن وارث وحيد هو أخوه اللي هو تزوج أمته، فميراثه لهذا الأخ، ومن ضمن ميراثه هذه الأمة، فصار متملكا لهذه الأمة، متملكا لهذه الزوجة. طرأ الملك على الزوجية بطل عقد النكاح، طرأ الملك على الزوجية بطل عقد النكاح. ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطله، أبطل الملك النكاح، مما يدل على قوة الملك. فإذا كان متزوجا أمة ثم ملكها بطل نكاحها. قال ولا يدخل النكاح على الملك، العكس، لا يدخل النكاح على الملك. فإذا ملك أمة لا يصح نكاحه لها إلا إذا أعتقها ثم ينكحها. قال فإن وطئ واحدة، نعود إلى الكلام، ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطئ بملك اليمين. قال فإن وطئ واحدة، عنده الآن مملوكتان سريتان، يتفرى بإحداهما فقط، فإن وطئ واحدة أي ولو بسمهن هما أختان، هما أختان أو أخت أو واحدة وعمتها أو واحدة وخالتها، إن وطئ واحدة ولو في دبرها، أي ولو في دبرها، ولو مكرها أو جاهلا، لكن بشرط أن تكون كل منهما مباحة له على انفرادها. فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ الأخرى. وصورة المحرم أن تكون إحدى الأمتين أخته من أبيه، كأن تزوج أبوه رقيقة بالشروط وأتى منها ببنت، كأن تزوج أبوه رقيقة بالشروط وأتى منها ببنت، هذه البنت هي أخته من أبيه. ثم ملكها وصارت أمته هي أخته لأبيه، كيف تكون أمته أخته لأبيه؟ صورة أن أباه قد تزوج بأمة بشروط الزواج بالإماء، فأنجب منها بنتا، هذه البنت هي أخته من أبيه، فإذا ملكها صارت أمته وفي نفس الوقت أخته من أبيه. وصورة المحرم أن تكون إحدى الأمتين أخته من أبيه، كأن تزوج أبوه رقيقة بالشروط وأتى منها ببنت. طب الأخرى؟ قال والأخرى أختها من أمه، من أمها ناس، والأخرى أختها من أمها، أختها من أمها، كأن تزوج تلك الأمة التي تزوجها أبوه، كأن تزوج تلك الأمة رجل آخر بالشروط أيضا وأتى منها ببنت. هذه البنت التي تزوجها الرجل الآخر هي أخت هذه الأمة من أمها، فإذا ملكها فقد ملك أخته من أبيه وأختها من أمها، فقد ملك أخته هو من أبيه وملك أختها من أمها. قالت ووطئ أخته لم تحرم الأخرى، إذا وطئ أخته في هذه الحالة لا تحرم الأخرى. لماذا؟ قال بشرط أن تكون كل منهما مباحة له على انفرادها. فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ الأخرى. المجوسية لا يحل له نكاحها، المجوسية لا يحل له نكاحها غير في حديث غير ناكحي نسائهم، لا يحل نساء المجوسيات يعني غير الكتابيات، غير الكتابيات لا يحل نكاحهن. يبقى يمكن أن يؤخذ من المجوس، يؤخذ منهم كما يؤخذ من الكتابيين اليهود والنصارى، يؤخذ منهم الجزية، المجوس يؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى، لكن لا يحل نكاحهن، نكاح نسائهن يعني، ولا أكل ذبائحهن. اليهود والنصارى يحل نكاح نسائهن ويحل ذبحهن ذبحهم، يحل ذبح الرجال والنساء. ذبائح اليهود والنصارى إذا كانت مذكاة يحل أكلها ويحل نكاح نساء اليهود والنصارى، لكن المجوس لا يحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم، لكن يؤخذ منهم الجزية، يضرب عليهم الجزية. والحديث رواه محمد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، وموجود في مصنف ابن أبي شيبة وفي البيهقي وغيرهما. فيقول مرة أخرى: فإن وطئ واحدة، نعود إلى القول، فإن قوله فإن وطئ واحدة أي ولو في دبرها ولو مكرها أو جاهلا، يعني لا يحل له وطئ الأخرى، لكن بشرط أن تكون كل منهما مباحة له على انفرادها. متى يحرم عليه الأخرى؟ لو كانت كل واحدة منهما حلالا له على انفرادها، إذا جمع بين مثلا جمع بين أختين بملك اليمين وكل منهما يحل له أن يطأها على انفراد، فإذا وطئ إحداهما يحرم عليها أن يطأ الأخرى. أدي فرع المسألة الأصلي، فرع الأصيل أنه إذا ملك أختين أو امرأة وعمتها وامرأة وخالتها وامرأة بنت أختها وامرأة بنت أخيها بملك اليمين وكل منهما يجوز له أن يطأها، يحل له نكاحها على انفراد. كل منهما مباحة له على انفراد، إذا وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى. أدي أصل المسألة، كما يحرم عليه أن يعقد عليهما ويجمع بينهما في عقد نكاح، يحرم عليه أن يطأهما معا بملك اليمين، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى، حرم نكاح وطئها، يعني حرم وطئها، تبقى في ملك اليمين بلا وطئ. كما بالضبط لو تزوجت من شخص، أمته تزوجت من شخص آخر، لا يجوز أن يطأها، فكذلك لو وطأ أختها يحرم عليه أن يطأها. إذا كانت الأختان يحل لك أن يطأها، أن يطأ كل واحد منهما على انفراد، إذا كان يحل له أن يطأ كل منهما على انفراد. فلو كانت مجوسية هذه لا تحل له أن يطأها، أو نحوها كمحرم لا يحل له أن يطأها، أخته تحته، أخته في ملك يمينه لكن لا يحل له أن يطأها، مجوسية في ملك اليمين لا يحل له أن يطأها لأن لا يحل له أن يتزوجها، تخدمه لكن لا يطأها. فلو كانت مجوسية يعني لا يحل له أن يطأها، أو نحوها كمحرم، قال فوطئها جاز له وطء الأخرى. لو حصل أنه وطئها يبقى يجوز له أن يطأ الأخرى، لا يحرم عليه وطء الأخرى. لكن قد يستغرب شخص ويقول: كيف تكون صورة المحرم؟ قال: وصورة المحرم أن تكون إحدى الأمتين أخته من أبيه، وهذه يحرم عليه أن يطأها، كأن تكون إحدى الأمتين أخته من أبيه، كأن تزوج أبوه رقيقة بالشروط وأتى منها ببنت، فملك هذا الرجل، ملك أخته من أبيه. طب الأخرى؟ الأخرى أختها بس مش شقيقة، ولا أختها من الأب، أختها من الأم. يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة وأختها، سواء كانت أختها الشقيقة أو أختها من الأب أو أختها من الأم. والآن هو يملك امرأة ويملك أختها من الأم، يملك امرأة ويملك أختها من الأم، هذه المرأة هي أخته من أبيه، يملك امرأة هي أخته من أبيه ويملك أختها من الأم، لا علاقة له بها، أختها من الأم هو ليس له بها أي علاقة، يحل له أن ينكحها. الثانية لوحدها على انفراد، على انفراد. أخته من الأم يجوز أن ينكحها على انفراد، على انفراد. نعملها على السبورة. فإن وطئ واحدة أي ولو في دبرها ولا مكرها أو جاهلا، لكن بشرط أن تكون كل منهما مباحة لو على انفرادها. فلو كانت مجوسية أو نحوها، يعني بشرط في إيه؟ لكن بشرط أن تكون كل منهما مباحة لو على انفرادها. بشرط في إيه؟ أعتبر المجوسية الآن قبل أن ندخل في المجوسية. لكن بشرط أن تكون كل منهما مباحة له على انفرادها. بشرط في إيه؟ المنع من الجمع من الوطء بملك اليمين. الفرع اللي معانا فإن وطئ واحدة حرم عليه وطء الأخرى. اذهب لكلام الشارح كده على على على الهامش. فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق. يقول هذا بشرط هذا اللي هو ايه؟ انه اذا وطئ واحدة حرمت الاخرى. ما هو الشرط؟ بشرط ان تكون كل منهما مباحة له على انفرادها. فلو كانت مجوسية او نحوها كمحرم فوطئها وهو لا يجوز له ان يطئها، جاز له وطء الاخرى، جاز له وطء الاخرى. وطؤه لمن حرم عليه وطؤها على انفراد لا يمنع وطء الاخرى، لان الحرام لا يحرم الحلال، لان الحرام لا يحرم الحلال، لان الحرام لا يحرم الحلال. اذا ارتكب المحرم ووطئ التي يحرم عليه وطؤها كالمجوسية او كأخته لأب، لا يحرم عليه ان يطأ الاخرى، كما لو زنى بامرأة، لو زنى بامرأة يجوز لها ان يتزوج بامها وببنتها وباختها وبها هي نفسها، لان الحرام لا يحرم الحلال. فالان هو يجمع بين مملوكتين، بين امتين، احداهما اخته من الاب والثانية اختها من الام، او بين مملوكتين احداهما مجوسية والثانية اختها شقيقة او لاب او لام او عمتها او خالتها او الى اخره. اذا واحدة منهما يحرم عليه ان يطأها وهي المجوسية او اخته من الاب، فلو ارتكب الحرام ووطئها، ارتكابه الحرام لا يحرم الحلال، فله ان يطأ الامة الاخرى التي هي اختها او عمتها او خالتها او اختها من الام في صورة المحرم. فقال وصورة المحرم ان تكون احدى الامتين اخته من ابيه، كان تزوج ابوه رقيقة بالشروط واتى منها ببنت، والاخرى اختها، ان تكون الاخرى اختها من امها، كان تزوج تلك الامة رجل اخر يعني بعد ما مات الاول او طلقها بالشروط ايضا، واتى منها ببنت، فاذا ملك البنتين معا يبقى ملك اخته من الاب واختها من الام. ووطئ اخته وهو حرام لم تحرم عليه الاخرى، لم تحرم الاخرى، لان الحرام لا يحرم الحلال. الى هنا في اي سؤال؟ هل تريدون ان نشرح مرة اخرى؟ ما عندي مانع. اي سؤال؟ اي اعادة للشرح؟ فإن وطئ واحدة، قوله من المملوكتين أشار بذلك إلى أن هذا الكلام ليس راجعا لما إذا كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، وقد علمت أنه تحل له الزوجة دون المملوكة، إلا إن فارق الزوجة فإنه تحل له المملوكة. يبقى الآن الكلام على المملوكتين. فإن وطئ واحدة من المملوكتين قوله لا تحل له او حرمت الاخرى حتى يحرم الاولى، حرمت الاخرى يعني حرم وطئها حتى يحرم الاولى بطريق من الطرق كبيعها او تزويجها. قال نعم، لو ملك اما وبنتها فوطئ احداهما حرمت الاخرى ابدا كما علم مما مر. وبيقول لنا الحكم انه لو جمع بين امتين وكانت احداهما اختا للاخرى مثلا ووطئ واحدة حرمت الاخرى حتى يحرم الاولى بطريق من الطرق. ازاي؟ انه يبيعها. وطئ فاطمة حرمت زينب، حرم وطئ زينب إلا أن يتخلص من وطئ زينب، يتخلص من وطئ الأولى بإيه؟ بأن هو يبيعها، لا يستطيع أن يطأها، بأن هو يزوجها، زوجها فلا يستطيع أن يطأها، يبقى من حقه حينئذ أن يطأ أخته. طب الآن هو يملك امرأة وأمها، فواطئ إحداهما، أدي اللي معانا، نعم لو ملك أما وبنتها، فواطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدا. معناها لو باع مثلا وطئ الأم ثم باع الأم، هل يجوز له أن يطأ بنتها بعدما تخلص من الأم؟ لا. ليه؟ لأن وطئ أمها، وطئ أمها، يبقى لا، يبقى يحرم عليه أن يطأ ابنتها بعد أن وطئ أمها. وطئ أمها في وطئ حلال، كانت مملوكة، بنتها لا يجوز له أن يطأها، تحرم عليه بنتها على طول. احنا أخذنا البنت، بنت الزوجة تحرم، الربيبة تحرم، بنت الزوجة وبنت الموطوعة بشبهة وبنت الموطوعة بملك اليمين تحرم، بنت الزوجة اللي هي الربيبة وبنت الموطوعة بملك اليمين وبنت الموطوعة بشبهة تحرم. فالآن هو واطئ أمها ثم تخلط منها، زوجها أو باعها، يحرم عليه أن يطأ بنتها لأنه قد سبق له أن واطئ أمها. كذلك لو وطأ البنت ثم تخلص منها ببيع أو بإنكاحها لآخر، يحرم عليه أن يطأ أمها لأنه بمجرد وطئ البنت يحرم عليه أمها، يحرم عليه أن يطأ حماته، سواء كان من نكاح أو من وطئ شبهة أو بملك اليمين. يبقى هذا مر علينا فيما سبق. نعم لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدا، كما علم مما مر. يقول إذا وطئ واحدة من المملكتين تحرم عليه الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق، أي بطريق من الطرق التي تزيل الملك، أي التي تزيل الملك أو الاستحقاق، بخلاف الحيض والإحرام والرهن، لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق، كبيعها أي كلا أو بعضا، أو كتابتها كاتبها فيحرم عليه أن يطأها، باعها كلها يحرم عليه أن يطأها، باع نصفها، باع ثلثها، باع عشرها يحرم عليه أن يطأها، فيحرمها عليه بطريقة من الطرق كأن يبيعها أو يزوجها، قال أو تزويدها أي وهبتها، بعد كده إيه؟ كذلك أي وهبتها كذلك، أي وهبتها كذلك، أي وهبتها كذلك. نقرأ مرة أخرى لو سمحت. حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق أي التي تزيل الملك، التي تزيل الملك أو الاستحقاق، بخلاف نحو الحيض أو والإحرام والرهن. فالحيض يمنعه من الوطئ لكن لا يزيل الملك ولا يزيل الاستحقاق. الحيض يحرم عليه الوطئ، إذا حاضت أمته يحرم عليه أن يطأها لكن لا يزيل ملكه عليها. والإحرام إذا أحرمت أمته يحرم عليه أن يطأها لكن لا يزيل ملكه عليها. إذا رهن أمته يحرم عليه أن يطأها لكن لا يحرم استحقاقه لها، قال لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق. ما هي الطرق التي تزيل الملك؟ قال كبيعها، كل أي كلا أو بعضا، بيع كلها أو بيع بعضها، وكتابتها لو كاتبها فيزول استحقاقها عليه في هذا الوقت طيلة كتابته، مع طيلة صحة عقد الكتابة، عدم انتساخ عقد الكتابة. أو تزويدها، زاد المحكي قال أي وهبتها، لو وهبها هي لازالت أما، لم يحررها ولم يبعها ولكنه وهبها، أي وهبتها كذلك. قال فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب، فإن كان عودها قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، وإن كان بعد وطء الأخرى حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى. قال فلو عادت باعها فردت بالعيب، باعها فردت بالعيب، فعادت إليه مرة أخرى فهناك صورة، إما أن يكون قد وطئ الأخرى وإما أن لا يكون قد وطئها، ففي حالة ما لم يكن قد وطئها، نعم، فهو بالخيار يطأ أيتهما شاء، بس بعد استبراء من عادت إليه بعد البيع، فاستبرئها بحيضة التي ردت إليه بالعيب. فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب، يقول كأن لي لأنها قد تعود إليه بالإقالة، يعني الصورة الوحيدة، يعني رد بالعيب ليس الصورة الوحيدة لتصور العودة، قد تعود إليه بإقالة، إقالة يعني الرجوع عن هذا العقد جديد، نعود بنفس الثمن. فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب، فإن كان عودها قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة، اللي عادت ديت لابد أن نستبرئها بحيضة، لأنه قد يكون وطئها السيد الذي اشتراها. أما إن كانت العودة بعد الوطء، قال وإن كانت بعد وطء الأخرى حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى. قال وأشار لضابط كلي، إلى هنا في أي سؤال؟ وأشار، نعم، إن لم إيه؟ لا بد من الاستبراء، لا بد من الاستبراء، بدم دخلت في ملكي لا بد من الاستبراء. نعم، حق الوطء بأن يزوج ولا حق الوطء. وقوله وأشار إضابة كلي، أي بعد أن ذكر شيئا خاصا، وهو أنه يحرم بالرضاع اثنتان، الأم والمرضعة والأخت من الرضاع، نظر نظام الآية كما تقدم، يريد بقى أن يعمم. وأشار إضابة كلي بقوله جر مجرور متعلق بأشارة بين قوسين، بقوله متعلق لأن جر مجرور متعلق بأشارة، أشار بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أشار لضابط كلي، أي يحرم من أجل الرضاع ما يحرم من أجل النسب، فهذا أعم مما قبله، أعم من الفردين اللذين ذكرهما أنهما قد نص عليهما في الكتاب العزيز. وقد تقدم أن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية حرموا من الولادة ما يحرم من النسب، عفوا حرموا من الرضاعة ما يحرم من الولادة نسب. خلاص، إلى هنا يكون قد انتهى من الجزء الأول من هذا الفصل، وهو المحرمات بالرضاع وبالنسب وبالمطاهرة، ويبدأ إن شاء الله في الكلام على العيوب المثبتة للخيار، عيوب النكاح المثبتة للخيار. إلى هنا في أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. النسخة القديمة. عبودي استفراغ الفقر، ضمان استفراغ الفقر. ما هو قال إحنا ضمين إنها يعني هي ما تنقلبش من الملك يعني محرمتي. يا تعبودي بس من حالة ما لو لم يقع، مش تعبودي.